على البي هقول لك الحاجات اللوجيك. Precipitated labor دي بقى دي الوحيده بصراحه. Precipitated labor احنا قلنا اللي هي واحده بتولد اقل من كام ساعه؟ 3 ساعات. وبتولد في اماكن غريبه، تاكسي، في الاسانسير، على السلم، ليه؟ ما عندهاش وقت. قصه يوم بتقول لك كولد بتولد خلاص، تلاقي البيبي بيطلع زي الصاروخ، يشد على مين؟ على الكورد، يشد على البلاسينتا، ولسه ما فصلتش، روح قالب اليوترس ويحصل انفيرجن. اهي دي صح. يبقى البريسيبيتد ليبر هل سبب من اسباب الاكيوت بي؟ تعالى للتي. تراكشن اون اشورت كورد. نفترض ان الكورد قصير وانا بولد عيانة ومسكت البيبي ومصر اولده. طبعا هي مفيش اصرار، انت بتشد ما جاش معاك مش عارف. اذا انت عملتها بعجله بقى وقعدت تشد، ممكن الكورد ماسك في البلاسينتا، روح اعمل كريوتوس انفرجن ممكن، بس اول واحده دي لا يمكن خلاص. الاس الاخيره سبميوكاس فايبرويد، يقول لك الفندل سبميوكاس فايبرويد، راح متقل الرحم خلاص، متقل الفندس بعد الولاده، فعمل ايه؟ انفرجن. بص قبل ما امسح، ذا كومنست كوز اوف اكيوت بيرتورال انفرجن از اتروجيني. السبونتينيوس اهم سبب از بريسيبيتد ليبر. منه بقى ندخل على دايجنوزز. ايه دايجنوزز اوف اكيوت بيرتورال انفرجن؟ ايه دايجنوزز اوف اكيوت بيرتورال انفرجن؟ سيمبتومز على ايديك الشمال وكفايه كلام ورا، وساينز على ايديك اليمين. عشان كده بقول لك ما بيجيش تحريري، حاجه فيري رير، اكثر كل 150 الف حاله اذا حصلت معاك تبقى محظوظ خلاص. نعم لا لا تحريري لا شكله قول سيمبتومز وايه وساينز. سيمبتومز بقى جنرال ابدومينال ولوكال. جنرال سيمبتومز اما تلاقي يوترس قلب بالشكل ده، اللي انا ممكن في الصوره يجي لها كلمه اسمها ايه؟ كولابس. اما تيجي تترجمها يبقى اسمها شوك ساين. احنا عندنا ايه انواع الشوك؟ ايه انواع الشوك؟ في الحاله دي يقول لك هيموراجيك، عشان اليوترس ايه ما قلب بلاكس، يبقى اول حاجه هنا هو هيموراجيك شوك. السؤال اللي جاي احلى بقى، هو ده السؤال اللي بصراحه اللي بتسيل شركه. يقول لك نفترض ان البلاسينتا لسه ماسكه في الوول بتاع اليوترس وقلب، يعني هو قلب وهي لسه ماسكه، هيحصل هيموراج؟ لا. طب ليه بيجي لها شوك؟ هتقول له نيوروجينيك، يعني in absence of hemorrhage يبقى نوع الشوك نيوروجين. اسبابها اشرح ونكتب. تخيلوا اليوترس اهو بيقلب، بص اليوترس اهو وبيقلب كده، وحواليه بره في ايه؟ بريتون، وقاعد يقلب كده. بيحصل ايه في البريتون؟ احنا قلنا البريتون ما يستحملش. يبقى اكتب لي اول سبب للنيوروجينيك شوك ستريتش اوف ذا اوفر لاين بريتون. يبقى اكتب لي هنا اول سبب للنيوروجينيك شوك ستريتش اوف ذا اوفر لاين بريتون. اثنين، حاجة تانية ركزوا معايا. افترض ده اليوترس اهو ودول التيوبس ودول الاوفرز. ركز معايا، اليوترس بيعمل كده، بيعمل ايه في التيوب؟ شدها، وشد مع مين؟ الاوفرز، وينزلوا كده. يعني انا بعمل كده، روح نازلين في الحتة الضيقة دي، ويتضغط على مين؟ على الاوفر. الاوفر ده عامل زي التستس، اذا انت خبطت التستس او فعصتها. تستيكولار سنسيشن فظيع. نفس الكلام الاوفريان سنسيشن ممكن يعمل شوك. فعشان كده تاني سبب كومبريشن اون ادنكسا. ايه الادنكسا دي؟ تيوب والحقيقه اي حاجه لاترال لمين؟ لليوترس. يبقى تاني سبب كومبريشن اون ادنكسا. بصراحه السؤال ده بيتسال، يعني ايه اسباب الشوك في الاكيوت بيرتورال انفيرجن؟ اليوترس اهو بيقلب، شد على مين؟ على التيوب، شد على الاوفري، وهو بيقلب واخدهم معاه. ضغطوا كده ولا لا؟ الاوفري ما يستحملش ضغط، فالعيان جه لها نيوروجينيك شوك. يبقى في سببين لنيوروجينيك شوك، واحد ستريتش اوف ذا اوفر لاين بريتون، اثنين كومبريشن اون ادنكس. كده انا خلصت الشوك. تعالوا للقلب. يوترس قلب، تقول لك انا حاسه بوجع فين؟ في بطن. يبقى ابدومينال بين، ممكن يوصل لاكيوت ابدومينال بين. امتى تحط ايديك تترجمها تبقى ايه؟ تندرنس. بس في احتمال من اثنين، ولا بحط ايدي على بطن العين الاقي الشكل ده مرسوم عندي. لسه قليل النهارده. اسمه ايه ده؟ كافينج. يعني احط ايدي الاقي الفندس اذا كانت رفيعه شفافه، احط ايدي كده الاقي الفندس فيه كاب، او ما لاقيهوش خالص. ده معناه اني دي الكلمه سكند اور ثيرد، يبقى ده معناه لا سكند لا ثيرد. امال ده فيرست. يبقى لما احط ايدي على بطن العيانه لقيت كابينج يبقى ده فيرست ديجري. ما لقيتش الرحم خالص، حطيت ايدي ما لقيتش الرحم، لا سكند لا ايه لا ثيرد. طيب لوكال، لوكال العيانه تشتكي لك تقول لك يا دكتور انا نازل عليا نزيف بليدنج، واذا كان سكند ثيرد ديجري تقول لك في ماس نازله من تحت. ده هي بتقول كده ما تعرفش ايه ده، تقول لك في حاجه مدلدله من تحت ماس او نازل عليها نزيف اذا كانت المشيمه فصلت. انت كدكتور تقول ايه بقى؟ bleeding on gloves، bleeding on gloves، يعني انا بفحصها لقيت نزيف على الجوانت بس انا اعرف الماس دي ايه بقى. انا دكتور عارف ان الانسايد بتاع اليوترس لما بيتقلب ويحصل فيه كونجيشن بيبقى ريد بلو، يعني بيبقى عارف احمر اه بس مش زي. فلما الاقي ريد بلو ماس يبقى انا شايف ايه؟ ده شايف الانسايد بتاع اليوتراين كافيتي ومقلوب، ويا ريت بقى تلاقي ماسك فيه بلاسنت مرسومه كانت في الكتاب القديم كانت جميله، يوترس قالب كده والبلاسنتا ماسكه وكورد نازل، يعني يعني هي لسه ماسكه فيه ونزل من العيان كده. ده بالنسبه لي سيمتومز وسايز. قبل ما امسح اهم سؤال لكم، ايه سبب النيوروجينيك شوك؟ ستريتش اوف ذا اوفر لاين بريتون وكمبريشن اون ادكس. تعالوا بقى لاخر عنوان تريتمنت، ايه علاج اكيوت بربرال انفيرجن؟ علاج اكيوت بربرال انفيرجن ايه العلاج بتاعه؟ تريتمنت اوف اكيوت بربرال انتي شوك ميجرز. طبعا قبل ما تعالج كان حقك تعمل ايه قبل؟ بريفنشن. دي الشطاره عشان كده عمرنا ما بنشوف. اوعى تشد واوعى تزق الا لما يبقى اليوترس ايه؟ كونتراكتنج، عكس الكلام بتاع النهارده. وانا قال لك انا في الاول اذا حصل حد انتي شوك ميجرز واعمل التالي بقى، ركزوا على الرسمه دي. كلام بقى وهم ده. يقول لك حط ايديك من تحت اندر انسيزي طبعا، وامسك الرحم وروح رفعه. يا سلام. يعني هو قلب كده وعدى خلاص، وانس عدى بالسيرفس يمكن الرحم ترجعه تاني. فيقول لك اول حاجه مانيوال ريدكشن اندر انستيزي. طيب هيروح سالك طب اذا فشل، يعني افترض ان انت ترجعه بايديك وفشل هتعمل ايه؟ طريقه ثانيه غبيتي، انا يجيب لك سرنجه ويحط سلاين محلول ملح، تخيلوا في الخن ده الصغير يروح حقن سلاين، يروح يحصل ايه في اليوترس؟ اللي يطلع اسمها هيدروستاتيك ريدكشن. يبقى ثاني طريقه هيدروستاتيك، هيدروستاتيك ريدكشن. كلام وهم اندر انستيزيا كل الكلام ده، انا اجيب سرنجه وانفخ فشل. يقول لك افتح بطن العيانه في المرحله الثالثه بقى واخد غرزه سوتشر خيط وقال وادخل هنا. طب انت دخلت هنا ازاي؟ ما انا اعرفش، بس المهم ادخل هنا اخد غرزه كده وادي طرف الخيط واروح اعمل ايه؟ خلاص امسك الخيط كده وروح شده يروح معدول وهم. انت اولا حطيته ازاي وازاي هيطلع ولا بيطلع ولا هباب؟ اسمها هانتنجتون اوبريشن، هانتنجتون اوبريشن ابدومينال. يبقى انا هدخل ابدومينال اروح داخل حاطط الخيط وروح شادد على اليوترس فشل اعمل ايه بقى؟ وبصراحه اللي بيتعمل اللي مكتوب اخر حاجه عندك اللي هي هيستريكتومي، مش اي نوع من الهيستريكتومي سب توتلي. سؤال ليكم، امتى تعمل هيستريكتومي في العيانه دي؟ يعني امتى شيل اليوترس وخلاص بقى رايح دماغي؟ على فكره هو ده اللي بيحصل. اذا كانت العيانه مالتي بارا واولد ايج وفي نفس الوقت ايريديوسبل، يحسبوا لها مدلدل كده يعني خلاص، يعني دلوقتي ايريديوسبل حاولت بكل الطرق ايريديوسبل وولد ايج ومالتي بارا مش عايز ارحم في حاجه روح شايف. يبقى العلاج تاني انتي شوك ميجرز، وبعد كده مانيوال ريدكشن ما ينفعش، سلاين هيدروستاتيك ريدكشن ما ينفعش، هانتنج ابدومينال ريدكشن ما ينفعش، هعمل ديستريكت واني نوع سبتوك. تعالوا الموضوع رقم اثنين، افتح لي مذكره الاندوكراين في صفحه فيها اللابروسكوب، في صفحه فيها اللابروسكوب بس عشان العيانه دي سيكشوال بس، يعني هنا انا ليه اعمل لها توتال؟ طالما السيرفيس ده ممكن طبعا اخيرها بس الاسهل لي ايه حتى؟ خدتوا ايه؟ عايز تعملي توتال انت حر، بس ممكن تعملي ساعه توتال وترجعي. دكتور على اساس ان لاباروسكوب كانسر سيرفيس عشان ما يحصلش كانسر سيرفيس. ايوه ما انت هتخيرها بقى. ممكن نعمل توتال مش باين عشان ما يحصلش سيرفايكال ستاوما مش كذا سيرفايكال. في فرق بين كذا سيرفايكال وسيرفايكال ستاوما كذا. اهم جزء ده بقى انا ليه سايبه دايما. انا ما كنتش على فكره حد هيتسو جرام. انا حد في الجدول اللي عندك فاليو لابروسكوب في المنهج او في الانفرتيلتي وفاليو هيستوجرام في المنهج ليه اتسال في اول راوند. تاني راوند خدوا اول راوند ما خدوش يعني هيستوجرام في اول راوند ما خدوش. فاحنا بنزود في الصفحه اللي عندنا لابروسكوب في خلف الجنب في نفس الصفحه هخليها بتعملها لي كده فور هيستوجرام. هشرح ازاي اللابروسكوب بتعمل. اسمعوا بس مش عليك بس عشان تفهم الصفحتين اللي عندك دول. والله خلص هسمع عايزين كلام بعد اذنكم. اللابروسكوب بتعمل ازاي خطواته هناخدها لسه في العملي بس انا هديهالك عشان تفهم الصفحه دي. اول حاجه بنيم العينه اندر ايه جنرال انستيزي. بعد كده هوت اروح منيم العينه في الوضع ده. ايه الوضع ده؟ اربع رجليه كنا خدناها في الشوب ده 30 درجه اسمه تريندلين برج. هتلاقي الكلام ده مكتوب في كتاب الالات العملي. يبقى انا رافع رجل العينه ونزل راسها. السؤال ليه رفعت رجلين العينه ونزلت راسها؟ بيقولوا ان هنا ادي بطن العينه الانتستين عايزه تيجي ناحيه راسها. اشمعنى؟ علشان انا لما بدخل الابره بدخلها كده. شوفوا ابره فيري شارب دخلها كده 45 درجه. الانتست لما تيجي كده مش هتتعور بس اذا فضلت نايمه وبدخلها حقن مين؟ انتست. فانا بروح منيمها واروح منزل الانتستين كده ناحيه راسها عشان وانا داخل بالابره بتاعتي يبقى في سبيس اعرف ادخل فيه الابره. العيانه ادي بطنها اهي. ادي بطن العيانه ادي الامبلايتس. يقول لك ان العيانه بعد ما نمتها في الوضع ده هو بتقف على يمينها ولا شمالها؟ كل عمليات النساء بتقف على اليمين ما عدا المنظار على الشمال. هي دي الحاجه الوحيده. يعني انا اروح واقف على شمالها كده خلاص على شمال العيانه كده لا كده شمال اهو كده عشان اتحكم بايدي دي. ما انت دايما تدخل ايه الاتك بايدك اليمين. يبقى انا بقف على شمال العيانه. يبقى السؤال تاني انت بتقف على يمينها ولا على شمالها؟ لا على شمال. كل عمليات النساء تقف على اليمين. كل الاكزامينشن على اليمين. الحاله الوحيده اللابروسكوب اللي تقف على الشمال. يعني لما تدخل انت في ساعات تتلخبط كده تبقى عارف ان كله واقف على اليمين فانت حاسب الكبير هو اليمين. تلاقي النايب هو اللي واقف على اليمين ومين؟ الاستاذ هو اللي واقف على الشمال. تدخل الاستاذ تيجي جنبه كده قلت له هو بيعمل ايه؟ خلاص؟ والله في ناس عملت الحركه دي ما كانوش يعرفوا ان ممكن في اللابروسكوب دايما يقف الكبير على الشمال. بعد كده بنجيب ابره هتبقى هتشوفوها اسمها فيرس نيدل. الابره دي في فيري شارب رفيعه بمسكها كده زي القلم. والعينه نايمه كده اروح ماسك بطنها وانزل 45 درجه كده. شايف ادي الامبلايكا سايق احط ريت 45. ليه ما دخلتش بيربنديكولار؟ اقول خلاص؟ يبقى انا بنزل 45 درجه كده واحطها جوه العينه. الابره دي فادتها ايه؟ بوصلها بخرطوم. خرطوم ده جهاز اسمه هيسترومات يقعد يملى بطن عن هواء سي او 2. يبقى انا بحقن ايه اللي انا عايزه؟ مش عارف مشاكل؟ سي او 2 اقعد احقن سي او 2 احقن سي او 2 بطن هتتنفخ تتنفخ تتنفخ تتنفخ تتنفخ. احط قد ايه؟ كام لتر؟ على حسب. على حسب ايه بقى؟ على حسب الحاجات اللي انا هقولها دي. ممكن الكريز ده يختفي اروح موقف. ما انت امتى توقف حق؟ يعني تبقى خلاص وتنفجر؟ راح قال لك اول ما تلاقي الخط ده اختفى وقف او تلاقي الهيباتيك دالنس اختفى. انا كل شويه اقعد اعمل كده لقيته اختفى وبقى ريزونانت يبقى العينه دي كفايه نفخ. بعد ما نفخت اروح شايل الابره الرفيعه دي واجيب تروكر حاجه ضخمه كده اروح موسع الانسيجن بالمشر كده تحت الامبلايكس واجيب بقى تروكر زي ايدي كده واروح ماسكه كده بقى كور وامسك بطن العيانه واخرمه بالتروكر واشيل التروكر وده عباره عن حاجه مجوفه كانيوم. راح جايب فيها كاميرا بقى. الكاميرا دي تدخل جوه بقى تروح متفرج بقى على اليوترس من فوق ملون. في عندنا في القصر العيني كاميرا غاليه اللي هي بتخلي المونيتور تلفزيون يعني انت تحط كده وتشوف التلفزيون مكبر شايف بقى اليوترس من فوق وشايف التيوبس وشايف الاوفري. انت ممكن تعمل كده تشوف الليفر بتاع العيانه خلاص يا تشوف فوق في العيانه. فانت بتحرك في بطن العيانه بريجيد لابروسكوب. السؤال انت ليه دخلت في الامبلايكا ازاي؟ يعني ليه ما دخلتش هنا؟ اسكار سكار تدخل اسهل حاجه هي خرم صغير تلاقيك انترا ابدومينال. فاحنا دايما بندخل عن طريق ايه السكار ده بلادلس مفيش بلاد مفيش اي مشاكل خالص ولا هيمرج. دخلت ونفخت واتفرجت اقول لي واحده بتحقن من تحت مثيلين ايه؟ بلو. لقيت التيوب اليمين بتطلع تبقى سالكه التيوب الشمال ما بتطلعش تبقى مسدوده. بس كنت كمان عايز اسلم اروح خرم لها خرم هنا كمان. يعني انا خرم تحت الامبلاكس خرم هنا هنا وبعدين خرم هنا. قال كده وقال كده لحد ما بصص لي كده وانا قاعد عايز العب في بطن العينه واسلك الاديشن. نيجي بقى على الموضوع. طبعا مش علينا الكلام ده بس اهم ايه حاجه في الموضوع. بتتعرض لجنرال سي او 2 بيتحلم على فكره. السودو ده فيه مشكله الاسيدوزس سي او 2 بتدخل بالات فيري ايه شارب. ممكن اعمل حاجات اوبرتيف وممكن اكوي هتشوفوه دلوقتي. نبتدي بقى مع بعض نشوف اول سؤال تحريري indication of laparoscopy in infertility. السؤال ده تحريري. عندك خانه دياجنوستيك وعندك خانه ثيرابيوتيك. خانه الثيرابيوتيك اقسمها نصين واكتب هيستروسالبنجوجرام. يعني هناخد نفس الهيستروسالبنجوجرام في نفس الايه الصف. يبقى ده اللاباروسكوب اهو حاجه حته الثيرابيوتيك واروح اسمه كده. مش عايز غباوه بقى لان بعد شويه هقول مش لاقي مكان. هيستروجرام ده هكتب له حاجته هنا. يبقى انا بقسم الثيرابيوتيك نصين بالظبط. تعال هنا دايجنوستيك وان شاء الله هتنسى واحد. اول ما يجي يقول لك كده انديكيشن اوف لاباروسكوب انفيرتيليتي تروح قايل له دايجنوستيك اند ثيرابيوتيك. نمسك الدايجنوستيك اول فاكتور مرسوم عندك اكتب تيوبال فاكتور. يبقى ده تيوبال فاكتور اوف انفيرتيليتي. يبقى ده اول فاكتور مرسوم عندك زي ما انتم شايفين. ده ايه ده؟ التيوب. لازم ان اخلص بيها التيوب الفات وهسمع فحم اهي. وهنا ده ايه ده؟ ده التيوبال اديشن. وهنا في ميه جوه وممكن اعدي حاجه لونها ازرق من تحت. يبقى ده ميثيلين ايه؟ ميثيلين بلو. اكتبوا بقى الفاليو اوف لاباروسكوبي ان تيوب الفات على الرسم اللي مرسوم عندك. اكتب لي واحد دياجنوزز اوف بيريتيوبال ايه؟ اديشن. يبقى اذا انت دخلت بالمنظار ممكن تلاقي ادهيشنز في التيوب من بره. اثنين ندخل في الرسم ممكن الاقي كيزيس ماتيريال. افتكر ده ايه؟ كيزيس تي بي. يبقى اذا لقيت عباره عن بوتش كده عامل زي الجبنه كده على التيوب على التيوب يبقى رقم اثنين في الوول دايجنوزز اوف تي بي. اكتب كيزيس ماتيريال. ده بناخد انفكشن. ثلاثه في الكافيتي اما يبقى في ميه بيسموها ايه؟ هايدرو سالفنز. طب صديق بايو سالفنز هل يقدر يفرق الليبروسكوب بينهم؟ يعني انت شايف قدامك انبوبه مقفوله وجوه فلويد. تفرق امتى؟ اذا سيادتك خرمتها وشفطت الفلويد اللي جوه. يبقى ده لا هيدرو لا ايه؟ لا بايو. اخر حاجه بقى دخلت ميثيلين بلو يبقى انت عرفت تيوبال بيتنسي ايه؟ تيست. يبقى رقم اربعه تيوبال بيتنسي تيست. عدت تبقى سالكه ما عدتش تبقى مسدوده. احفظ هسمع تاني. انا هسمع دياجنوستيك مش ثيرابيوتيك. دياجنوستيك من بره لجوه اربع حاجات مش عايزك تنسى. واحد واحد بيريتيوبال اديشنز. اثنين تي بي. ثلاثه هيدروفايل سيرفس. اربعه ميثيلين بلو عشان تيوبال بيتنسي تيست. ايه من دول اللي تتعالج؟ حد يقول لي حاجه من دي تتعالج بالمنظار الاديشنز. يبقى نكتب هنا قدامها لاباروسكوبيك ادهيزو لاينسز. ده في الثيرابيوتيك بس. في خط هنا قاسم الثيرابيوتيك جزئين. خلاص استروجرام ده خانه في الاخر هنزودها. يبقى لاباروسكوبيك اديزولايز. في حاجه ثانيه ممكن تتعمل هنا. حد يعرف هنا بالشكل ده؟ اذا كان لا مش بايو هايدرو. اذا كان هايدرو تدخل بالابره وتشفط الميه. بايو شفطت تبقى مصيبه يقع في بطن العين ويعمل بريتونايز. يبقى اكتب هنا لاباروسكوبيك اسبيريشن اوف ايه؟ اوف هايدرو سيلز. ثلاثة. ثلاثة حاجة خدتوها اسمها زفت. ايه الزفت ده؟ فاكرين الزفت كنا بنعمله ازاي؟ زيجوت انترا فالوبيان ترانسفير. افكرك كنا بنحضر زيجوت بره ناخده ونحقده بالمنظار جوه الانبوبة. كان غبي لانه كان بيرشق في التيوب ويعمل يكتفر. يبقى الزفت ما تنساهوش. يلا ندخل. ممكن نقعد على الكراسي اللي جنبينا بعد اذنكم بس. يبقى ده بالنسبه لي التريتمنت. طيب كده انا خلصت تيوب الفاكتور اوف انفيرتيلتي. اوكي سمع عشان هنعيدهم هنا تاني تاني من بره هو ايه ها بريتيوبال ادهيجن بعديها تي بي بعديها هيدروفايز بعديها الفين بلو نخلص منها احسن ارسم الرسمه دي تاني هنا اهي ادي تيوب الساعه صغير وادي البريتيوبال ايه ادهيجن وهنا بقى الماده اللي هتعديها مش مثلين بلو داي صبغه الهيستروسبنجوجرام اشعه بالصبغه ايه من الاربع حاجات دولت يعرف اكتشافها بالمنظار يعرف رقم واحد بريتيوبال ادهيجن الشاطر يقول لي في انهي فيلم الحمد لله سكند فيلم مش احنا قلنا افلام الهيستروجرام فيرست وسكند الفيرست يبقى قايل لك اليوترس وتيوب السكند يورد لك البريتونيال ادهيجن يبقى اول حاجه بتعرفها البريتونيال ادهيجنز من السكند فيلم اثنين تي في السؤال ده اتسال بقى في الراوند الاولاني كان دكتور اكرم هو اللي ساله عشان كده ابتدينا ناخد هيستوجرام يعني ده هناخده كله في اخر السنه ابتدينا نقوله وسال له تعرفي ازاي التي في بالاشعه بالصبغه طبعا السؤال ده صعب هتعرفوا ازاي بالشكلين اللي انا هرسمهم هتلاقي التيوب عامله كده عامله زي الانبوبه الرصاص اكتب بايب ستيم بايب ستيم عامله زي الانبوبه مفيش حاجه تعمل بايب ستيم كده غير التي في تاني شكل بالاشعه بالصبغه اهو ايه ده بيسموها بيدد عارفه عامله زي السبحه السؤال ده ساله هي طبعا قلت له ما اعرفش صح تعرف منين الكلام ده لسه في ديفكشن فيقول لك التي في بالاشعه بالصبغه يبين لك ايه حاجه من اتنين لا اما بايب ستيم لا اما ايه بيدد تلاقيها ايه عامله زي الفصوص كده تعالوا جوه الاشعه بالصبغه هتقول لي ميه جوه التيوب يعني هيدرو او ايه بايو تعرف تفرق لا هو اللي كان بيعرف يفرق مين لابراسكوب اشفق هتلاقي الكونتنت ميه يبقى هيدرو كونتنت بس يبقى بايو اخر بقى حاجه رقم اربعه تيوبال بيتنسي تيست عرفنا بقى خلاص يبقى كده تيوبال فاكتور اوف انفيرتيلتي واحد غتت وقال لك اشعه بالصبغه فايدتها ايه في تيوبال فاكتور اوف انفيرتيلتي اهو اربع حاجات من التيوبال ادهيجنز في السكند فيلم تي بي بالصورتين دول هايدرو او بايو ما تنساش مين تيوبال بيتنسي تيست همسح وهسمع ده الاهم احنا قلنا اربع حاجات اللي ما يحفظش بقى في حاجه من بره لجوه بريتيوبال ادهيجنز تي في عشان كيزيا هايدرو بايو اخر حاجه تيوبال بيتنسي تيست تعالوا تاني ده يوتراين فاكتور اوف انفيرتيلتي انا همسح انت ما بتمسحش انت بتكمل تحتيه نعم نعم هتلاقي التيوب ديستندد كده لون ابيض ما هو الضي دخلت صبغه التيوب كده ما بيخرجش بره التيوب لانها مقفوله فبتلاقي التيوب بيضة كده عامله كده ابيض اهو ده هايدرو فايسر التيوب دايما بتبقى سموث كده ومفتوحه وبتداس الضرر تلاقي الشكل ده الله اعلم لا هايدرو لا فايسر باللابروسكوب سن إبرة سن إبرة تشرب الكونتينر مين؟ أولا هي بتبان في فروقات بتلاقي إن التيوب ستندد أوي وفين التين وول يبقى دي هايدرو دي تقول وقرار بيبان الشكل بس بقول لك عايز تتأكد تشرب الكونتينر يا رب تخرسوا بعد التيوب الفاكتور اثنين يوتراين فاكتور هسمع انا قلت هسمع الخانه دي وانا بعمل لابارسكوب من فوق هشوف يوترس صغير اسمه ايه بتكتب تحتيه هايبوبليزيا رسومات تفتكر بيه يبقى هلاقي يوترس صغير هايبوبليزيا تحت رقم اثنين يوتراين فاكتور يبقى اول حاجه هايبوبليزيا اثنين ده ايه ده باي كورنيت يوترس قال ايه تو بوبس كده باي كورنيت يوترس طيب ده سبتيت في سؤال ليكوا هنا بس بعد ما اخلص يبقى سبتيت انا باصص من بره ازاي عرفت ان في سبتم ده سؤال خلاص اللي بعده يطرس قالب على ورا يبقى ده ايه ار بي اف يطرس قالب على ورا اسمه ار بي اف أي نوع من الورم الليفي بيشوف المنظار؟ اللي من فوق اللي هو سب سيرز. يبقى أنا عندي خمس أشكال في اللاباروسكوب. تاني، أول شكل هايبوبلاستيك، تاني شكل بايكوني، تالت شكل سبتيت، افتكر، رابع شكل ار بي اف، خامس شكل سب سيرس فايبرويد. سؤال، ازاي تفرق بين دول؟ حضرتك شفت بين بايكوني وبين سبتيت بالمنظار. طب انت هتعرف منين اصلا ان هم دول؟ بتعمل ابليق ايه اصلا؟ هيستوجرام، فتلاقي الشكل ده بالهيستوجرام في الاثنين. اما اعمل منظار اللي الاقي فيه ديبريشن يبقى بايكوني، اللي ما الاقيش فيه ديبريشن يبقى سبتيت. تاني، هقول لك عرفت تفرق بين دول ازاي؟ قول له بعمل في الاول هيستوجرام، يبانوا لي كده الاثنين. على فكره الاثنين بيبانوا كده، السبطه بيبان لك انت بتحي من تحت، يبان لك تو بوديز تو بوديز، بس حقيقتهم بقى ده من فوق عامل كده، ده من فوق عامل كده. يعني لازم افرق منين؟ من فوق باللاباروسكوب. يبقى اللي بيفرق بين الاثنين مين بس؟ لاباروسكوب. غير كده لا يمكن تفرق. يبقى اذا عملت اشعه بالصبغه ولقيت تو كافيتيز، اعمل منظار لقيت ديبريشن يبقى بايكوريت، ما لقيتش ديبريشن يبقى سبتيت، مفيش غيره. هرجع، ايه من دول يتعالج؟ ثيرابيوتيك. يعني ايه من ده ممكن اعالجه بالمنظار؟ سبتيت من المنظار من فوق، سبتيت انا بقول لك حاجه تتعالج من فوق، ده اتشال اسمها لاباروسكوبيك مايوميكتومي. لاباروسكوبيك مايوميكتومي، يبقى الثيرابيوتيك قدامها على طول بتكتب لاباروسكوبيك مايميكت. الحاجه الثانيه، عارفين اليوترس الار بي اف ده ممكن ازنقه واروح مخيطه واخليه اي بي اف. ازاي؟ اسمها فينتري، فينتري يعني قدام، فيكسيشن او سسبنشن، اسمها فينتري فيكسيشن. ان انا امسك اليوترس الار بي اف واخيطه يبقى اي بي اف، يبقى دي ثاني حاجه ثيرابيوتيك. انا بفتكر من الرسم اطلع ثيرابيوتيك على طول كده. يبقى ده بالنسبة للابارسكوب. ايه من دول ينفع في الهيستوجرام؟ سيبوا بقى قدامه بالظبط، يوترس صغير برضو ايه؟ هايبوبلاستيك. يوترس ده قلنا اسمه بايكول. طب وده سبتيت، هل تعرف تفرق بينهم بالهيستوجرام؟ اما لا فرق بمين؟ لسه السؤال قايله بالابارسكوب. السؤال اللي بعده، طب الار بي اف مش هيبان، امال ايه اللي هيبان؟ ده حاجة بداله، ايه ده؟ اشهر مان سيندروم خدناه. قول لما بتحقن بتلاقي بوتش سودا وبوتش بيضة. اخر رسمه انهي نوع من الفايبرويد؟ سب ميوكس. يبقى شعب الصبغه غير اللاباروسكوب في اخر رسمتين بس. بدل ار بي اف حط اشهر مان، بدل سب سيرس فايبرويد حط لي سب ميوكس فايبرويد. يبقى محد يسالك شعب الصبغه في اليوتراين فاكتور بالدياجنوز ايه؟ تقول له الثلاثه وتضيف ايه؟ اشهر مان ومين؟ وسب ميوكس فايبرويد. هراجع دي تاني عشان نسمع التيوب الاول تاني. كنا قلنا من بره لجوه، اول حاجه اديشنز، تاني حاجه تي بي، تالت حاجه هايدروبايو، رابع حاجه تيوب البيتنسيتس. طيب اليوتراين قبل ما امسح، ها هايبوبليزيا بايكورني سبتم و ار بي اف ولا تنسى سبسيرس فايبرويد. ايه اللي في الصف؟ اوفيريان فاكتور اوف انفيرتيليتي، ثالث فاكتور اوفيريان فاكتور اوف انفيرتيليتي. بصراحه المنظار اهم حاجه في الحته اللي جايه دي. كياس كياس كياس ايه ده؟ بي سي او طبعا، ده كان اهم حاجه في البي سي او لاباسكوب، كان يخليه لونه زي اللؤلؤ كده وابيض. خلاص يبقى ما تنساش اول دياجنوزيس بي سي او جنبه. اذا شفت حته فايبرس تيشو بدل الاوفري خدناها، ده مين دي؟ تيرنر، ايوه اسمها ستريك جونيتس. ستريك جونيتس اللي هو الفايبرس تيشو اللي هو بدل مين؟ الاوفري. طيب ايه رايك لقيت كيس على المبيض اسمه اوفريان ايه؟ سيست ابيض. اخر حاجه بقى الجسم الاصفر، كنا مش عارف خدناها دي، قلنا انا نفسي اشوف الجسم الاصفر في وقت تو ديتكت الاوفيليشن. يبقى كوربس لوتيا ممكن اشوفها واشوف الخرم اللي خرجت منه مين؟ الاوف. يبقى اذا سالك في الاوفيريان فاكتور بيدايجنوز ايه من الرسم، افتكر بالرسم، واحد بي سي او، اثنين تيرنر، ثلاثه اوفيريان سيست، أربعة كورفس روتير. إيه من دول يتعالج؟ وزنسي تو تبقى مصيبة. بي سي او كنا بندخل نعمل حاجة اسمها إيه؟ دريلينج. يبقى ما تنساش هنا لاباروسكوبيك دريلينج حفر. طيب غير اللاباروسكوبيك دريلينج في الرسمة دي ممكن أعمل إيه؟ صح سيست. أعمل لاباروسكوبيك أسبيريشن للسيست بالمنظار. نص واحدة بقى. في ساعات نعمل اوفن بيك اب عشان نعمل اطفال الانابيب اللي هم ايه اي بي اف. يعني ممكن ان انا اروح داخل اروح واخد الاوفن من المنظار بدل السونار. في ناس يعملوا كده, يدخلوا ياخدوا الاوفن حطوها في انبوبه تعمل اطفال الانابيب اي بي اف. يبقى ثلاث حاجات ثيرابيوتيك: لاباروسكوبيك دريلينج في البي سي او, لاباروسكوبيك اسبيريشن للسيست, اوفن بيك اب عشان اعمل ايه اي بي اف. طيب نيجي هنا هيستوجرام ملوش اي فايده بقى. خلاص احنا بس وصلنا الاوفري ولا ليه اي قيمه. ليه؟ لانه بيبين لك مين بس اليوتراس والتيوب. هل ليه علاقه بالاوفري؟ حاله واحده بس ممكن تلاقي التيوب عامله كده. حد يعرفها ده ايه؟ التيوب عامله كده يبقى اكيد في حاجه هنا. فين؟ في البرود ليجامنت. لا مش هيماتوما, برود ليجامنتري ماس مش هيماتوما. يبقى احنا عندنا هنا في الهيستوجرام الرسمه دي الحاله الوحيده اللي اكتشف. شايف التيوب عامله ازاي؟ اكيد هنا في حاجه. اما الاقي التيوب ستريتش انا مش شايف ده, يبقى في برود ليجامنتري ماس. ده البالي الوحيد غير كده ولا الهواء. يبقى الهيستروجرام في الاوفيريان فاكتور ملوش قيمه بس ممكن يدايجنوز ايه قلنا؟ ها برود ليجامنتري ماس. تعالوا بقى اخر خانه بيريتونيال وهسمع بيريت وانا بمسح. بي سي او اوفيريان سيست كوربس لوتيم ويترنر. اخر موضوع رقم اربعة اندومتريوزيز اللي هو البريتونيال. هتعرفوا ان الاندومتريوزيز الدياجنوزيز بتاعه باي لاباروسكوب, تريتمنت لاباروسكوب, ستيجينج لاباروسكوب, حتى الفولو اب لاباروسكوب. يعني اهم انفستيجيشن في الاندومتريوزيز از لاباروسكوب. عشان كده انا كاتبه هنا وكاتبه هنا في الثيرابيوتيك. يعني وانا بعالج برضه بعالج بالمنظار مين؟ اندوميتريوز. ليه حطيناه في البريتونيال؟ عشان بيعمل ادهيشنز. يبقى انا كده خلصت الدياجنوستيك بتوع التيوبال. اعدهم تاني وتقولوهم معايا احسن بدل ما اسمع. التيوبال فاكتور كان اربع حاجات من بره لجوه. بيري تيوبال ادهيشنز تي بي هيزيس هايدرو بايو وتيوبال بيتنسي تيست. طب اليوترس هايبوبلاستيك بالكورني ستيت ار بي اف سبسيرس فايبرويد. طيب الاوفري بي سي او ستريجونال كوربس لوتيم اوفريان سيست. اخر واحد البريتونيال كان اندوميتريوز. السؤال اللي بعديه بقى ايه اللي عندك الشمال كونترا انديكيشن اوف لابارسكوب, اديك اليمين كومبليكيشن اوف لابارسكوب. كده خلصنا كونترا انديكيشن امتى ما تعملوش الرسمه اللي عندك دي, وكومبليكيشن اوف لابارسكوب على اديك اليمين. طبعا ايه الكونترا انديكيشنز بتاعت اللابروسكوب اهي. اول حاجه واحده مليانه فيري اوبيس. ليه ما ينفعش اعمل منظار واحده فيري اوبيس؟ الولد تخين جدا لدرجه عمل التروكر. طول التروكر خلاص ليها ليميت معين. يعني مهما كان مش ممكن اعمل واحده طويله. ليه بقى؟ بيقول لك انت بتدخل بقاله بتتحكم على حاجه بعيده عن بعد. يعني فكرة لما اجي العب في مناخير واحد قدامي اسهل ولا العب في مناخير واحد في اخر الصف هنا خلي قاعد العب في مناخيره؟ خلاص صعب جدا. كل ما يبعد التيشو كل ما احساسي بالتيشو بيقل غير ما يقرب. كل ما يقرب ايه احد راحوا قالوا ان الالات ليها ليميت معين. الاله دي انا ممكن ادخل بالتروكر وانفخ تحت الفيت. خلاص يعني التروكر اخره هيبقى جوه الفيت. يبقى ليه الفيرو بيز؟ عشان طول التروكر ثابت اللي هو الايه التروكر اللي بيخرج. يبقى الفيري اوبيز ممنوع. طب دي عندها ايه دي؟ في الامبلايكس ايه دي؟ هيرنيا. تخيل بقى تنفخ بقى سي 2 هيرنيا كلام. يبقى رقم اثنين ما ينفعش هيرنيا. ثلاثة العيلة دي فتحة بطنها 500 مرة اهي بريفيس لابارادوميس يعني عاملة قيصري مرة. اما بتعمل قيصرية الانتستين بتلزق ورا هنا اهي. شايف الانتستين ده لزقت في ظهرك الانسيشن. انت وانت داخل بالمنظار بتاعك سيادتك هتروح داخل جوه الانتستين تتفرج على الستول ما تحت الجلد على طول. فيقول لك ما تعملش في بريفيس لابارادوميس. بدل ما تخرج مين الانتاز كده. ثلاث حاجات اوعى تعمل فيها منظار فيري جود بيز على الرسمه. هيرنيا بريفيوس لاباروتيس، واحده عندها لانج وعندها هارت ديزيز، ودي رقم اربعه تشيست او هارت ديزيز، ليه ممنوع؟ بعد عندها تشيست ليه؟ CO2. تبتحن CO2 ده بيعمل ايه؟ اسيدوزيس. يبقى ما ينفعش في واحده عندها تشيست وهارت ديزيز. هتقولي ممكن واحده معقوله تموت وهي بتعمل منظار؟ حصل. كان في دكتور كان الميكانيكي بتاعه مراته عايزه تعمل منظار، الميكانيكي بتاعك يعني جنبك خلاص وعارفك، راح قال له انا هخدمك وادخل مراتك تعمل منظار. دي بنسميها عندنا ريكومندوما، عارف يعني ايه؟ يعني لما تيجي توصي على حد بيحصل مصيبه دايما. فالمهم انت راح جاب العيانه ماتت، طالع مش عارف يقول له ايه، مات يعني داخله تعمل موزه عشان تحمل، عايز يقول له مات. طبعا الراجل عزل، عزل من مكانه طول ما هو طالع قتل مراته يا بابا. فطبعا الاحساس ايه ميكانيكي يعني ممكن يعمل اي حاجه، اختفى وما راحش البيت وجابوا له حاجته ونقل وعزل وغير كل حاجه، مصيبه. بقول لك ريكومندوما ده بقى بيقول لك عليه اوعى توصي على حد بتموت على طول خلاص. يبقى رقم اربعه تشيست وهارت ممكن تموت من اسيدوز. خمسه اكتب لي during menstruation، يا دي الباب ده اللي مش حقيقي جدا. during menstruation واحده اثناء الدوره وتحقن بيحصل ايه؟ endometriosis. يبقى انا عندي خمس حاجات اوعى تعمل فيهم منظر مكتوبين عندك اهو: very obese, hernia, previous laparotomy, و chest to heart disease و during menstruation. طب ايه المشاكل بقى؟ اول حاجه طالما العيانه ماتت يبقى مين اللي لبسها؟ ربنا يخليهولي خلاص. على فكره دكتور التخدير هيلبسها، هيلبسها. The commonest complication is anesthetic. مفيش بقى ممكن يبقى حاجات تانية، حاجات ليها علاقه بالجاز اللي هو CO2، وحاجات ليها علاقه بالانسترومنتيشن بالالات. الجاز ايه مشاكله؟ واحد chest to heart failure ممكن، يبقى اكتب لي تحت جاز complication ممكن اذا كنت حقنت في واحده عندها chest to heart disease. اثنين aggravation of hernia، يعني واحده عندها هرنيا وتحقن تنفخ aggravation تزود. ثلاثة surgical emphysema، دي انا شفتها مره ولن انساها. ايه surgical emphysema دي؟ هتعرفوها بعد كده. العيله دي كنت انا نايم لسه جونيور ولا كنت عارف حاجه، واقف كده وحط على عينين العيانه وبيعملوها منظار وانا واقف ناحيه راسها اصلا خلاص، وانا باصص كده واقول ايه ده؟ وشها بيتنفخ يتنفخ، هم قاعدين ينفخوا وايه باصين في بطنها، والاقي الوش بيتنفخ شويه شويه، لقيت الرقبه، قلت لا يبقى في حاجه، مش معقوله كل العينين بينفخوهم يبقى لازم يتنفخوا كده يعني. فالمهم رجعت فبقول لبتوع التخدير ايه ده؟ قال يا نهار ابيض، راح وقفوا ايه العمليه. طلعوا بيعملوا ايه سيادتهم؟ بينفخوا تحت الجلد. وطبعا العيانه ما كانتش عامله راسها كده اهوت، ورجعوها بقى بعد ما دخلوا بالمنظار فبان بقى طلع الهواء لفوق وشها بقى يعمل كده. راحوا موقفين البروسيجر، كان كل الحقن تحت كده. بعد العمليه شكل تاني خالص، تخيل داخل العمليه تطلع شكل تاني عامل كده خلاص ضغط جدا بقى. طبعا مش عارفه تتكلم العيانه من كتر الاديمه بتاعت البوكر كورد، مش عارفه تتكلم، فاهلها معديين على السرير بتاعها وهي قاعده تعمل لهم هما يقولوا لا طبعا طبعا دي قلبتكم والله، يقول لا لا لا لا لا. طب استني بس اسبوع شويه هي قلبتكم. فطبعا العيانه بصت على مسافه الملكه كانت، انا لما شفتها قلت ايه اجيب ابره؟ انا قلت اعمل بس البتاع ده ونخلص خلاص. رحت لبتاع الكارديو ثوراسيك قال لي اوعى تجيب ابره وتعمل الكلام ده، انت هتدخل انفكشن، سيبها بتابزورب بالوقت. انا كل عمري لا يمكن كنت اتخيل بالشكل، يقول لك داخله تعمل عمليه خارجه بشكل تاني خالص. يبقى تحصل سيرجيكال انفيزيما اذا حقنه تحت ايه؟ الجلد. انسترومنتيشن بقى، الانسترومنتيشن ممكن تعمل انجري الانتستين، ممكن تعمل انجري الانتستين. نعم ممكن الحاجه الثانيه تعمل بيرن، اذا دخلت اله عشان تحرق، ممكن عايز تكوي حاجه ممكن تحرق انتست بيرن. دخلت في البلاد فيس اللي يحصل هامرج. اخر حاجه الات مش معقمه انفكشن. يبقى الانسترومنتيشن اربع حاجات: انجري لا تحرق اذا دخلت بقاله عشان تيك ويت بلاد فيسل، جار لا اما هيموريدج اذا دخلت في بلاد فيسل، لا اما انفكشن اذا دخلت بقالات غير معقمه. كده معنا خلصنا الجزء ده. نيجي بقى على جزء الشيت وفي الاخر هنقول سي اس اللي هي السيزيريان سيكشن انديكيشن وادفانشز وكده. يبقى التكنيك مش عليك. نعم بريفيس لابارادومي بتلزق الانتسكا وانت داخله من الابره وانت داخله جوه من الانتسكا انت داخله تحت الكبد على طول حرمت الانتسكا وبتتفرج على الانتسكا. مش سخن ده كان من 27 اي اوبريشن تاخدوا السي اس الاول يبقى ناقص الشيت بس. ناخد اخر حاجه اللي هي السي اس سيزاريان سيكشن ده بقى هتكتبوها معايا indications بس indications of cesarean section اكتبها معايا ورقه بالعرض. هو ايه السي اس دي؟ ليه سموها يا رب تسكتوا بقى؟ قلت الشيت بعد دي على طول هنكتب indication في ورقه بالعرض فاضيه indication of cesarean section. ممكن تذاكرها من الكتاب بس انا هعملها ليه بورقه؟ عشان في الكتاب صفحه كامله انا هلخصها عشان تفتكر. انا ما خدتش المنهج فده بصراحه كان حقه ما تاخدوش بس انا هخليك تقول كلام انت لسه ما خدتوش. خلاص سي اس يعني ايه؟ يعني ايه كلمه سيزاريان سيكشن؟ جايه من كلمه سيزر. سيزر ده ايه؟ قيصر. كان بيقول لك اليوليوس قيصر زمان عشان يمسك الحكم فكان في بطن مامته كان عايزينه يمسك الحكم فقالوا ايه؟ احنا عايزين ننزله باي طريقه بس هي طز مش مشكله. خلاص راحوا جم راحوا فتحوا بطنها نزل بس ما عرفوش يقفله مات. خلاص كانت اول فتح بطن تم في السيزر اللي هو القيصر فسموها ايه ساعتها؟ سيزاريان سيكشن. بعد كده قالوا طب احنا ليه صحيح سيبنا بطن مفتوحه؟ ما ابتدى بقى التقدم بقى فقال لك طب نلزقها. راح لزقها كده بلاستر وبتاع فكت برده انفكشن وماتت. قالوا طب نجيب خيوط بيفكروا يعني شويه شويه دبابيس شويه يعني الموضوع بيتحسن. ده كانوا هبل زمان بيفتحوا من هنا. خلاص يقول لك هطلع لك كبير مش من هنا من هنا. طب ما هو هبل اهو. خلاص لا كان زمان كده ده حقيقي. دلوقتي بقى بيفتحوه منين؟ من قدام. احنا عندنا سيزاريان جايه من سيزر قيصر. ده السؤال اللي عليكم بس ايه بقى قصه السيزاريان سيكشن ديفينيشن؟ عباره عن ديليفري اوف ا فايبل فيتس ثرو ابدومينال اند يوتراين انسيجن. كل كلمه ليها معنى. delivery of a viable عارف يعني ايه viable طبعا؟ يعني بعد ال age of viability يعني بعد 28 اسبوع. هو قبل كان اسمه ايه؟ استروتومي. فاكرين كلمه استروتومي؟ نخرم وانزل البيبي. يبقى viable عن طريق فتحتين. فتحه فين وفين؟ في الابدومين وفتحه في اليوترس. يبقى delivery of a viable fetus through abdominal and uterine incision. indication الانديكيشنز بتاعتها هنقسمها نوعين وفي النص ده ما يتنسيش اللي في النص previous cesarean section. يعني بتولد قيصري قبل كده لازم تولد قيصري بعد كده. خلاص يبقى اللي في النص previous cesarean section وهفهمك ليه. والناحيه الشمال حط maternal والناحيه اليمين حط fetal. طبعا مش كله عليك احنا لسه ما خلصناش المنهج عشان نقول كل الانديكيشن في المنهج انت تعمل قيصري. انا هقول لك وانت في الامتحان تبتدي بدين يعني هتبتدي بدي وبعدين دي فيتال مع ان مكتوب في الكتاب ايه؟ ماتيرنال. احنا ما خدناش معظمها لسه. هناخد الاول بريفيوس سيزاريان سكشن. واحده والده قيصري امتى تولدها قيصري تاني؟ بيقول لك ادي اليوترس في نوع اسمه ابر سيجمنت وفي نوع اسمه لور سيجمنت للقيصريات. الاخطر هتعرفه النهارده هي الاخطر. اللور دي كويسه الابر خطر. يعني 1 ابر سيجمنت سيزاريان سيكشن 1 يو اس سي اس 1 ابر سيجمنت سيزاريان ايكوال سيزاريان سيكشن. يعني واحده والده قيصري بفوق كده فتح بطن ابوك بطن بيقول عليها بالطول كده كل مره تولد قيصري لان السكار ده ضعيف ممكن يفرقع. طيب 1 لور سيجمنت سيزاريان سيكشن ال اس سي اس one lower segment cesarean section. عادي hospital delivery. يعني ممكن تولد طبيعي في المستشفى. السكار ده قوي ممكن يستحمل البريشر بتاع الولادة. يبقى one upper equal cesarean. one lower ممكن تحاول ايه طبيعي في المستشفى. طيب اكتر من one CS ايا كان نوعها equal cesarean section. يبقى دولت الثلاث معلومات اللي انا عايزه. قيصريات زادت اليومين دول، هتلاقي في العيله كل واحد عنده في عيلته معظمهم قيصريات. خلاص؟ ده في ناس بتطلب اصلا. في بتقول لك انا مش عايز احس بوجع وبتاع، انا عايز البيبي بقى، يعني اصحى الاقي البيبي، خلاص؟ هو القيصريات دلوقتي بقت اسهل وبالنسبه للدكتور احلى، يعني في ناس ما بتعملش القيصريات، يقول لك ايه؟ يجيب العيانه يلا البيبي تعب ويجري كل مره يروح فاتح. ليه؟ يقول لك اكسب لي ومفيش وقت فعشان كده القيصريات زادت بفظاعه. يبقى وان ابر ايكوال سيزيريان وان لور هوسبيتال ديليفري اكتر من وان ايكوال سيزيريان. نيجي بقى السؤال جه في الام سي كيو في النت، انا بديك كل اسئله بره هتعرفها اللي هو النت الامتحان الاولاني والثاني. جه السؤال يقول لك ذا كومنست كوز او انديكيشن اوف سيزيريان سيكشن از، وبصراحه كان ده بس هو مش حاطط لك الاوبشن ده كونتراكتد بلس لو هي. يبقى ما يجي لك السؤال ده في الامتحان ايه اهم سبب اعمل فيه قيصري؟ حط ده كونتراكتد بلس ده كومنست هتختار. ماتيرنال بقى باسج وباور امال فيتال باسنجر وشبهه طبعا. يعني هيجي يسالك كده يقول لي طب في الام كده ممكن امتى تعمل كسر؟ نخلص دي الغبيه اللي لسه ما خدناش معظمها. في الباسج احنا عندنا في الباسج حاجتين، لا عظم لا سوفت تيشو. عظم يبقى كونتراكتد ايه؟ بلبس. يبقى اذا كان واحده عندها كونتراكتد بلبس بتعمل سيزاري. امال سوفت تيشو كنا خدنا حاجه اسمها سوفت تيشو اوبستراكشن، خدناها في موضوع اسمه اوبستراكتد ليبر. بس الاسباب بقى اللي هي اوفيريان تيومر تحت البريزنتنج بارت، فاهمين؟ سيرفيكال ستوكيا كونستريكشن رينج وما استجابتش، يبقى دي تكتب من الاوبستراكتد ليبر. يبقى انا كده خلصت الباسج. يبقى امتى تولد قيصري؟ والكومنست اهو اهو. يعني اذا جالك في الامتحان الدكتور صلاح طالب نزل السؤال ده، ايه اهم انديكيشن للسيزيريان سيكشن؟ حاطط لك حاجات وحاططها منه ده كونتراكتد ايه؟ فالس. سوفت تيشو اوبستراكشن قلنا هنجيبها من اوبستراكتد ليه. طب تعالوا للباور بقى. موضوع اسمه ابنورمال يوتراين اكشن. هو طبعا نورمال مفهوم ان الطفل كويس. طب ابنورمال طب مش كويس لان اليوترس نايم، اسمه ابنورمال يوتراين اكشن. وايل فيتال ديستريس يعني لما يبقى بيبي تعبان وابنورمال يوتراين اكشن ايكوال سيزيريان سيكشن. يبقى انت تعمل قيصري في الابنورمال يوتراين اكشن اما يبقى الفيتس ديستريس لما يبقى تعبان اجري بسرعه واعمل سيزيريان. مفيش وقت بقى يوترس نايم لسه هتقعد جنبه والبيبي تعبان اجري بسرعه واعمل سيزيريان. بعد كده بقى ضغط ودم في عيانه اولدرلي برايم جراف. دي العناوين اللي انت هتمشي عليها. عيانه عندها ضغط ودم في واحده اولدرلي برايم جراف. ضغط بري ايه؟ اكلامسيا. بقول لك امتى؟ دم انتي بارتم هامريج. اولدرلي برايم جراف ده حد يعرف ليه اولدرلي برايم جراف ده قيصري؟ بريشس بيبي، بيبي مهم. اولدرلي برايم جراف ده بريشس فيتس او بيبي. يبقى دي ايكوال سيزيريان. نمسك اول واحده بري اكلامسيا. هعيدهم تاني اللي ما كتبهاش، انا هبتدي من الاول تاني اهو. ضغط ودم في عيانه اولدرلي برايم جراف. اكتب لي بقى الضغط بري اكلامسيا. امتى في البري اكلامسيا اعمل قصر؟ احنا هناخد ان احنا بنولد طبيعي. امتى تضطر تروح تعمل؟ اف ذا سيرفكس انفيفرابل. يعني انا حاولت طبيعي وما جابش نتيجه. يبقى امتى في البري اكلامسيا؟ if the cervix is unfavorable. يعني السيرفكس مش راضي يفتح معايا. اروح اجري واعمل قيصري. طيب انتي بارتم ده في ناس خدوها النهارده الساعه 7، في ناس هياخدوها بعد شويه. ثلاث حاجات. فازا بريفيا. هتعرفوا فازا بريفيا دي؟ بلاد فيسز وفرقعه بتاعت البيبي قيصري. اسمها فازا بريفيا. نسمعها النهارده اوكي، اللي ما سمعهاش يبقى النهارده الساعه 1. فازا بريفيا. بلاسينتا بريفيا بانواع معينه. اكسيدنتال هامرج ونوع معين برضه، بس انا كتبت العناوين. يبقى فازا بريفيا قيصري. بلاسينتا بريفيا اكسيدنتال، هي مش ثلاث مواضيع الانتي بارت كده. انا خلصت الماتيريال، بس انت عندك صفحه مليانه، ده المنهج يعني. انت تفتكر كده العناوين، انا عايز اهم حاجه العناوين، باسج باور هايبرتنسيف وايه دم في عيان اولدرلي برايمري جراف. تعالوا بقى للفيتا. انا بقى اذا كنت ناصح ابتدي بدي يعني في الامتحان، واحد بيقول لي قول لي انديكيشن اوف سيزيريان سيكشن، اقول له بريفيوس واروح جاي هنا بقى. باسنجر زي ايه بقى؟ اوكسيبي اللي هو المانفيزنتيشن اوكسيب تو بوستير. حد يقول لي انديكيشن اوف سيزيريان سيكشن اوكسيب تو بوستير، اتكلم بقى. ده واخد ديب ترانسفيرس ادريس ريزيستنت اوبليك اوكسيب تو بوستير. هنقرب ها؟ بريتش كان في كذا انديكيشن في البريتش. كان كتير، كان حوالي 8. كان اكستندد هيد وفوت لينج. قول بقى ما انت مذاكر. توينز. افتكر امتى في التوائم اعمل قيصري؟ فيرست شولدر، سكند ريتين، فيرست وسكند ملزوقين اكتر من اتنين، كلناها بالطريقه دي. كورد برولابس وايل ذا سيرفكس از نوت فولي دايركت. يعني لما يبقى العيال عندها كورد برولابس، كورد مدلل والسيرفكس ما فتحش، قيصري بيبقى هيموت. يبقى كورد برولابس وايل ذا سيرفكس از نوت فولي دايركت. طبعا كفايه دول، دي حلاوتها بقى في ايه؟ تقول له اكسبت بوستير ويدخل الكلام، وانت ده تبع بريتش واتكلم. هي دي النصاحه، مش تدخل لي هنا في حته لسه ما خدتهاش كونفرت بالانس، انا ادخل في دي واتكلمك بريتش واروح داخل معاك في حته ثانيه وخلاص خلصنا من السيزيريان. توينز انت للدايركت، بس مش تيجي بقى هنا وتستعبط وتقول دول. طب بعد كده سكر، مرضى السكر انيفنت اوف دايابيتيك ماذر، طلع ان مرضى السكر اكتر من 37 اسبوع تعمل قيصري. ليه بقى؟ البيبيهات دي بتبقى افيال احجام خرافيه يعني، خلاص ولا يمكن هينزل من تحت، ولازم تولده قبل ما يموت. طلع ان البيبي ده ممكن يموت في ثانيه، اسمه السادن انترا يوتيران فيتالس. انت لسه عامل سونار وكان كويس، خمس دقايق تلاقيه مات، ما تفهمش ليه. دايما مرضى السكر بيبقى البيبيهات بتموت بحاجه اسمها السادن ايه، مش عارفين سببه. عشان كده اول ما يوصل كام اسبوع عليه ماتيوريتي ياخد نفس ويروح فاتح على طول. بيبي بقى ميت، بيبي صرصار، بيبي فيل. يبقى انا بفتكر كده، ميت صرصار فيل. ايه الحاجات اللي انا بخاف بيها على بيبي ميت؟ عشان كده بقى واحده عندها هابيتشوال انترا يوتراين فيتال ديث. قلت لك يا دكتور كل مره البيبي بيموت في بطني عند الشهر السابع، كل مره البيبي بيموت عند الشهر السابع. خلاص بقى ما جيش عند السابع وولد، اولد قبل السابع بشويه وقيصري بقى. يبقى هابيتشوال انترا يوتراين فيتال ديث ايكوال سيزيريان بدري عن الميعاد اللي قالت عليه. طيب صرصار هما اتنين، اي او جي ار وبريتر بليد. اي او جي ار ده صرصار، الصرصار الثاني بريماتيور، في اتنين صرصيره، اتنين افيال. بوست ماتيور اللي بيعدى معانا، وماكروسوميا بيبي فيل. كده دي العناوين بتاعتنا. يبقى ميت هابيتشوال انترا يوتراين فيتال ديث. طيب صرصار اي او جي ار وبريتر مريضا. طيب فيل بوست ماتيور وماكروسوميا. هتقول ازاي في الامتحان واحد بريفيوس وتتكلم شويه عشان لما يقول لك ليه الابر احلى او اوحش تعرف ترد. هقولها دلوقتي. امال الفيتال امشي في الباسنجر والعب معاه في حته المال برزنتيشن. بعد كده هو بقى صار تكمل ده بقى غبي بقى، كمل بقى كونتراكت. قول له بقى قلت له برايم جرامي ده وانتي بارتم والكلام. نيجي على الانديكيشنز ديت، الانديكيشن اوف سيزيريان سيكشن كوجع عام. امتى تضطر تعمل ابر؟ دي بقى اسئله شفويه. وفي سؤالين شفوي. السؤال الاولاني امتى تعمل ابر سيجمنت سيزيريان سيكشن؟ يعني كده ابج بطنها وبالعربي. اتلغت من زمان، اتلغت ان انت تدخل كده وتروح فاتح بلطوري. فراح قالوا في الحالات دي لا اما مستعجل هيك ابج بطنها دي ثانيه تلاقي البيبي بره كده بوم طلع. بعد كده فيه باب بقى تقعد تخيط. يبقى اول حاجه مستعجل. الحاجه الثانيه previous upper segment cesarean section، يعني هي فاتحه اصلا بالطول، انا مش هنشرطها بقى. يعني المره اللي فاتت فاتحه بالطول يبقى افتح اكيد ايه بالطول. ثالثه في حاجه في اللوك يوتراين سيجمنت. نمسك واحده واحده، هما ثلاث حاجات. امتى تعمل upper وانت مضطر وعارف ان ممكن يفرقع؟ اذا كنت مستعجل زي فيتا ليه دي ستريس طبعا لما يجي يجروا كده في الاستقبال الحق البيب ده هيموت بدون ما تفكر امسك المشرط الميد لاين اللي فيهوش بليدنج افتح شق بطنها نزل وبعد كده اقعد براحتك بقى الا كمان بوست مورتم عينه ماتت دي حصلت معايا كان معايا الدكتور مصطفى عبد البر مش عارف تعرفوه يعني عامله كده عامل زي اوشين كده هتشوفوه في غير اصلا اكيد ناس شافوه المهم اوشين ده كان نايب جونيور وانا كنت نايب السينيور بتاع حوادث واللي حصل قالوا لنا في مستشفى البطنه اللي جنب القصر العيني الفرنساوي في عينه ماتت عندنا دلوقتي في حاجه احنا جايبين مشرط جوانتيات وما احنا عارفين بنعمل ايه خلاص وخيوط وجرينا انا وايه اوشين على ايه على هناك طلعنا فوق فضلنا القاعه قاعه البطن انتوا عارفين البطنه بقى ولا بتاع عاليه كده وروح بتاع معانا ميته وهتفتح بطنها ميته ماتت انا عايز اطق ابوك بطنها قلت له متاكد ميته خلاص ما هو انا فتحت وصحت بنصيبه يعني قال لي والله ميته المهم كان القاعه كلها فاضيه وبعدين في ايه عنبرتين رحت انا قلت بسم الله رحت فاتح البيبي نزل الحمد لله كان سينوز بسيط بس عارف ماتت ليه بقى؟ ما كانش في عندهم قسطره رفيعه انشفط لده يعني قسطر عندهم بطنه بقى فكبيره بقى ما عرفناش انشفط طبعا كويس انه مات لان انا ميت اصلا فالمهم رحنا ايه سيبنا البيبي والام وبعد كده هوت قلت لاوشين خيط وانا مشيت بقى بخيط عينه ميت طبعا هو قاعد لوحده معايا لقيته بيجري ورايا ايه يا ابني فين؟ قال لي بصراحه حسيت ان انا هتصحى خلاص يعني انا قاعد اعمل كده ابص لها حسيت ان انا هتقول انت بتعمل ايه؟ كان اشوف الرعب تعمل ايه؟ قال لي انا عملت بالبلاستر وهي غرزه واحده وخلاص كده حلو قوي فطبعا بوست مورتم اصح حاجه ايه؟ ها؟ ابوك بطنها يبقى بوست مورتم بعد الموت بوست مورتم بريفيوس ابر بريفيوس ابر فتحت بالطول كل مره تفتح بيه بالطول مش هنقعد بقى بالعرض شويه وبالطول شويه تعالى هنا في حاجه في اللور زي خدناه ريبير اوف فازايكو فاجانا فيستر فكده ما قلنا اما تيجي تصلح فازايكو فاجانا فيستر اوعى تفتح عليها تاني تحت ابعد عن الشر وغني له يبقى ايه؟ ابر يبقى ريبير اوف فازايكو فاجانا فيستر اثنين في فايبرويد في قانون عندنا اذا كان في ورم ليفي اوعى تقرب له اثناء الايه؟ الحمل ليه؟ فيري فاسكولار هتفتح على نفسك باب مهنم لقيته تحت تطلع فوق يبقى فايبرويد في اللور يوتراين سيجمنت سيبه واطلع ثلاثه ادهيجنز التصاقات يبقى عندي ثلاث اسباب في اللور اطلع فوق ريبير وفازايكو فاجايتا كان عامله فيس قبل كده خلاص او فايبرويد او السؤال الاخير في الانديكيشن امتى تعمل فيرتيكال لور الابر سيجمنت دي اكتبوا لي جنبها كلاسيكال سيزيريان سيكشن 6 اكتوبر جات لهم سؤال انديكيشن اوف كلاسيكال يعني ما لهمش ابر سيجمنت وقاعدين بقى تنح ايه كلاسيكال دي مش حد عايز يقول راح كتب كل الانديكيشنز وقال لك اللي اختارها بقى بس بصراحه انديكيشن اوف كلاسيك اللي هي مين الابر اخر واحده بقى فيرتيكال لور ودي غريبه تفتح تحت وفي الطول اسمها فيرتيكال لور امتى تعمل دي هو انديكيشن واحد بس اما تلاقي اليوترس ده بتعرف ايه ده كونستريكشن رين حلقه عامله كده كده اهو الشكل ده الحلقه دي تقطعها بالعرض لا لازم تقطع كده عشان تفوق كونستريكشن رين دي الاونلي انديكيشن اوف فيرتيكال لود سؤال بقى الدكتور ما بتقول لك طب والباقي ليه اتلغى هو في ثلاثه انديكيشن واتلغوا فاذا انت ما قلتهمش لازم تقولهم واتلغوا ليه يعني الاونلي بصراحه كونستريكشن رين في بقى تاني سبب فاريكوزيتيز ايه الباريكوزيتيز دي دوالي شايفين الدوالي دي كده كده الشكل ده بالطول ما تيجي تفتح تفتح عليها كده بالعرض ولا تيجي منهم وتفتح بالطول اذا قلت لهم بالطول هيطردوك زي الدكتور هاني حسن ده بيسال السؤال ده يقول لك لقيت دوالي يا ابني ده خراطيم ده يعمل لك كده بالطول كده واقفه على اللور ترانسيت تفتح ازاي تقول له بالطول يقول لك انت مش دكتور يا ابني ما تفتح عليها وحيد اللي بنعمله احنا ما بنخافش من دول بنفتح عليهم بالعرض ونخيط بعد كده اوعى حد يقول ان انا هعملها فيرتيكال لور اقول لك زمان ايه والصح ايه هتقول له كده حاجه مش انا دكتور هروح شائلها خلاص وحضرتك خيطها خلاص يعني احنا دكاتره يبقى رقم اثنين فاريكوستس افتح عليها وخيطها ثلاثه هيد امباكت ايه الهيد امباكت دي كمان راس بيبي في الحوض قوي وانت حاطط ايديك كده عايز تجيبها مش عارف مش قادر مش قادر مش قادر. فراح قال لك طب ما تعمل فيرتيكال لور عشان توسع وتقدر تجيبها وتطلع. غلط. بنعمل حاجه في الحواس. تعالى يا نايم يلبس جوانتي يحط ايديه من تحت يزق لي الراس وانا استقبلها منه من فوق وافتح بالعرض عادي. يبقى هل الهيد امباكتد انديكيشن برضو؟ لا. مين يساعدني؟ حد يزق الراس من تحت وانا اخدها من فوق. ايه المشكله هنا؟ اربعه شولدر. مشكله الشولدر انه بالعرض نايم كده ما بيجي يطلع بالعرض محتاج سبيس فيقول لك تاخد بالطول احسن عشان تقدر توسع. لا احنا دلوقتي بقينا بنولد الشولدر والشولدر. امال ايه؟ تمسك رنك وتروح شد وتولده ايه؟ برينج. فما بقيناش محتاجين انسجن طويل. يبقى اتلغى. انا عايز اقول تاني واللي عايز يكتبه. ليه الفاريكوستز اتلغت؟ افتح فيها وخيطها. خلاص ما فيهاش مشاكل. ما غيرش ولا انسجن عشان شويه فاريكوستز. ليه الهيد امباكتد اتلغت؟ حد يزق لي من تحت واخدها. هترد كده بالظبط. طب ليه الشولدر اتلغى؟ عشان بولده ايه؟ برينج. يبقى ده ليه كل واحده اتلغت منه؟ السؤال الاخير والله مكتوب ومفيش حد يكتب معايا كلمه. السؤال الاخير اهو موجود عندك في الكتاب والله بالرسم حتى مفيش حد يكتب له معايا خالص. بس تركز معايا. lower segment cesarean section احلى ولا الابر؟ lower. بيقول لك بقى ايه الادفانتجز اوف lower اوفر ابر او العكس؟ ايه الديس ادفانتجز ابر اوفر lower؟ بقيت بقى التكنيك بتشغله مش عليا انا. عليا السؤال ده. ايه بقى اول حاجه؟ الهامرج. العناوين بتاعت الجدول اكيد هنا احسن من هنا. سكار هنا احلى من هنا. انفكشن اكيد طالما قلت ادفانتجز يبقى كل حاجه هنا ايه؟ كويسه. بعد الانفكشن باراليتيك ايلياس انتسخاينال اوبستراكشن مورتاليتي. هما الست عناوين دول مكتوب والله في الكتاب. بحلف بالله ما بكتب عليه. وهتلاقي مكتوب باسباب وكمان مش هقول حاجه زياده يعني. بس تركز معايا. الهيموريج الاول. تفتكر ليه الهيموريج في اللور احلى من الابر؟ قالوا هنا ليس هيموريج قالوا هنا مور هيموريج. ليه؟ بتبقى مجزره لما تعمل ابر. طلع عند اللور التراين سيجمنت فيري ثين رفيعه فما فيهاش بلاد بيسز اصلا يعني انت بتفتحها ما بيبقاش فيه هيموريج. يبقى السبب الاولاني فيري ثين يبقى ما فيهاش بلاد بيسز. الحاجه الثانيه البلاسينتا دايما لو قلنا النورمال سايد تحت ولا فوق؟ ده النورمال. فوق يعني بعيد عن ده يعني البلاسينتا سايد اللي بينزل بيبقى فوق مش موجود تحت. يعني لما تفتح هنا هل الانسيجن هينزل؟ لا. ليه؟ البلاسينتا اواي فروم انسيجن. تعال هنا اكس فيري ثيك الجزء الفني ده تخين قوي فيري فاسكولار والبلاسينتا ماسكه دايما فين؟ فوق. تروح شايلها تلاقي مكانها بينزف يعني دايما هنا اكتر من هنا. تعالوا للسكار اقوى هيبقى فين؟ هنا. بيفرقع بنسبه 0.2 والله مكتوب 0.2 0.4% الرقم ده متخبز 2 من 10 ل 4 من 10 ممكن يفرقع في الحاله دي. هنا اضرب في 10 يبقى كام لكام؟ 2 ل 4 يعني انت قصدك تقول يحصل رابتشر لوترس هنا 10 اضعاف هنا. ليه بقى؟ للسببين اللي فوق نفس السببين. يقول لك فيري ثين تاني يعني بحفظهم اللي فوق. اما تبقى فيري ثين تقدر تخلطهم على بعض ولا لا؟ تعرف تلبسهم على بعض. اما يبقى فيري ثيك شايف وهتلبسهم تلاقيك بيطلع لك حته زياده كده عامله زي ودان الكلب بيقولوا عليها سموها دوج اير. دي بتضايق قوي تلاقيك وانت بتخرج ايه ده ايه طالعه دي الحته دي فيري ويك ممكن تفرقع ان سبسيكونت بريجنس. الثين حلاوتها تعرف تعمل كواتيشن صح. البلاسينتا برضو بعيد هنا البلاسينتا قريبه ممكن تاكل في السكار يبقى اضعف ولا لا؟ اكيد اكريتا انكريتا بكريتا. اخر بقى فرق هزوده هنا غير اللي فوق ان دي باسيف ودي ايه؟ اكتف. طب وايه المشكله؟ سكار ده طول ما اليوترس بيعمل كده بيعمل ايه في السكار؟ عشان اكتف يفكه. امال هنا باسيف مريحه عمر ما يحصل حاجه في السكار. نيجي بقى للحته اللي لازم هترسمها معاك اللي هي الانفكشن. واذا انا خلصت الانفكشن خلصت الباقي. ليه؟ لان الانفكشن هيعمل اللي جاي كله. انفكشن رسمه للتخيل ما فهمتهاش هعيدها تاني. ترسم لي بقى الرسمه دي بس. اهدي مش في الكتاب، هتلاقي مفيش حد رسمها، هو ده اللي عايزين تكتبوه. خلاص اهي ادي يوترس اهو، ويا رب تفهموه. وادي فاجاين، وادي بلادر، وده في بيبي. ها حاسب البريتون اهو، البريتون جاي كده طالع على البلادر كده كده ولوز لي ادر. هنا بقى يبتدي يلزق الابر ترانسيم، يلزق على اليوترس ويرجع يبعد تاني عشان يعمل انهي باوتش دوجلاس. نرسم الرسم دي عشان نفهم نوع الانفكشن في اللور والابر. ادي الانتيرو قدامنا لور، يبقى ترسم لي بلادر يوريترا فاجينا سيرفكس يوترس. حط لي ده انتيرو قدامنا لور، يلف هنا يوترو فازاكل باوتش لوزلي، بعدين يلزق لزق لزق لزق يبعد تاني عشان يعمل انهي باوتش دوجلاس. هعمل بقى دلوقتي upper segment و lower segment، وتركزوا على الرسم. هعمل lower الاول، انا دخلت من هنا صح؟ عشان فتحت بطن العالم، فبقيت انترا ولا اكسترا بريتونيال في الرسم دي؟ انترا، انا بجيب لك جوه البريتون. جيت هنا ورحت مسلك البريتون ده، بقيت ايه؟ اكس، ورحت فاتح الرحم، ولدت البيبي، خيطت هنا وخيطت هنا. يعني يوم ما الانفكشن بتاع اليوترس يحصل، هل هيبقى اكسترا ولا انترا بريتونيال؟ اكس تاني، انا داخل بطن العيال اعمل لور، رحت داخل مسلك البرايتال بريتون، ده اسمه برايتال، واللي على اليوترس ده اسمه فيسيرال. دخلت فتحت البرايتال، دخلت بقيت انترا بريتونيال، رحت داخل من الفيسيرال وطلعت بره، يبقى بقيت اكسترا بريتونيال. خلطت ده لوحده ده لوحده. يعني يوم ما انفكشن يحصل في اليوترس هل يبقى انترا؟ الاجابه لا، اكسترا. طب اذا انا عملت ابر سيجمنت، شوف بقى هدخل في بطن العيانه بقيت ايه؟ انتر. هنا ما اعرفش اسلك بين الاثنين، الاثنين لازم دايما هو البريتون فوق لازم، يعني هفتح الاثنين مع بعض واخيطهم مع بعض. يعني يوم ما يبقى انفكشن بيبقى ايه؟ انتر. يبقى ما يسالك نوع الانفكشن في اللور انتراين سيجمنت ايه؟ تقول له اكسترا بريتونيال. نوع الانفكشن في الابر انتراين سيجمنت از انترا بريتونيال. اعيدها اخر مره، في الابر الاول انت في الابر دخلت بقيت ايه؟ انترا، ما عرفتش تسلك عشان هو دايما لازق فوق، رحت فاتح الاثنين مع بعض وولدت البيبي وخيطت الاثنين مع بعض. افتكر الانفكشن يوم ما يحصل بيبقى ايه؟ اهو انترا. بس اذا في الاكسترا بقى في اللور ترانسجمنت انت بتطلع بره البريتون اصلا، تخيط وترجع تاني تقفل اللي انت عملته ده، يبقى يوم ما يبقى الانفكشن هنا بيبقى ايه؟ اكسترا. يوم ما الانفكشن هنا يبقى انترا. افتكر بقى الباراليتيك ايلياس موجود في مين؟ الانفكشن هنا باراليتيك ايلياس يعني الجسم تقف على الحركه. انتستانال اوبستراكشن في مين برضو؟ هنا. مع كل ده من الانفكشن. المورتاليتي هنا عشان الانفكشن. يبقى الانفكشن هو اللي خلص لي الباراليتيك ايلياس والانتستانال اوبستراكشن والمورتاليتي. كومبليكيشن طبعا احنا قلناها اللي هي شيب، خدناها في الفيستولا اللي هي كلمه شيب وهيب، كنا خدنا دي اللي هي نفس الكومبليكيشن بتاعت مين؟ فيسيو. تيجوا بقى في الشيت اللي هو اخر حاجه. بقول لكم الميعاد اللي هنقابلكم قبل الامتحان، في ميعاد لازم تيجوا فيه قبل الامتحان بتاع الشيت. هنتفق عليه دلوقتي بعد الاجازه. في الاجازه بقى. نيجي بقى على الشيت، كنا اصلنا هيستوري واحده قبل الورق اللي معاك ده. اوبستريك هيستوري. اوبستريك هيستوري. ده بس اللي هتكتبه معايا وبعد كده نمشي بالورق. اوبستريك هيستوري مش موجود هنا، اكتبه معايا وبعد نمشي بالورق. الورق اللي معاك بريزنت بس. اكتبه في ظهر الورق. اوبستريك هيستوري. الاوبستريك هيستوري اول حاجه ما يجي لي تحريري انا قدام العيانه، اروح كاتب اول حاجه اوبستريك كود. ايه الاوبستريك كود؟ شفره. العيانه ديت حملت كم مره ولدت كم مره، بنعمله بكود اسمه 4 ديجيت. احفظه بكلمه اف بال. بالو سكان أنظمة الفيديو التلفزيوني عشان ما تنساش اسمه بالو F يعني فول تيرم بي فري تيرم A أبورشن L ليفينج تاني الكود هكتبه ازاي بكتبه بكلمة F بال عشان ما انساش حرف ال F فول تيرم حرف ال B فري تيرم حرف ال A أبورشن حرف ال L ليفينج ديكم مثال عيانة 2002 يبقى ايه؟ ما تحتكتب ده الرقم ده اتنين فول تيرم في معادة ولا واحد قبل معادة فري تيرم ولا واحد ابورشن واتنين ليفينج يعني اتنين عايشين طيب 0 3 2 1 ده يبقى ايه؟ ولا واحد فري تيرم وتلاتة ابن سبعة وابن تمانية اللي بيسموهم فري تيرم ولا واحد فول تيرم وتلاتة فري تيرم اثنين ابورشن وواحد عايش من دول من ثلاثة دول طيب 1002 ده توينز مش سحر يا حملت مرة فول تيرم جابت اثنين وهكذا يعني انا بزود البيبيهات نفترض ان هي حامل كام بحط البيبيهات بس هي تعتبر ولادة واحد ده اللي بيسموه ايه بقى اوبستيفل طب 0000 دي بقى ولا حاجة خالص ولا حمل ولا حاجة ممكن تكون حالة انفرتيلتي يقول لك اوبستيفل كود عشان 00 طب دي 0030 دي تبقى ايه؟ هديك له الابورش يعني سقطت ثلاث مرات قبل كده سيادتك بتكتب الرقم في الامتحان يعني هو بستتر الكود وتروح حاطط الرقم هو بقى عارف يقراه مش تقول له واقف في باله ده انت اللي بتحطها ليك انت اروح حاطط الرقم وخلاص نيجي بعد الاوبستتر الكود analysis of deliveries analysis of deliveries البيبيهات بقى هعمل لهم اناليسيس ازاي نفترض واحده عندها 10 عيال خلاص راح الامتحان فانا اعمل ايه عشان اخلص بسرعه جدول وتسبول جدول خاناته زي ما هكتبها لك كده اول خانه النمبر على طول هعمل جدول بايدي كده وخطوط بايدي النمبر بعد النمبر الديت عيد ميلاد كل واحد فيهم بعد الديت انتينيتال بيريود بعد الديت انتينيتال بيريود بعد الانتينيتال بيريود ديوريشن بتاعت الحمل بعد الديوريشن مود اوف ديليفري بليس اوف ديليفري اوتكم بيربوريوم وبريست فيدينج بس ازاي العناوين هقول الخانتين دول حمل للانتينيتال والديوريشن تعتبر البريجنس الثلاث خانات دول ولاده الخانه الاخيره اللي فتره اللي بعد الولاده يبقى انت ترتيب المعلومات عشان وانت بتقراها حتى نفترض هو هيقول لك اقراها تقرا بالعربي كده نفترض هو اللي هيقراها انت كاتب له العناوين وبالترتيب يعني العيانه الانتينيتال فيديو ده اهي الديوريشن كان كام اسبوع المود وفين وجابت ولد ولا بنت وعايش ولا ميت ومترضعه طبيعي ولا لا العيانة اول سؤال انت كام ولادة سيبك من السقوطات شوف دلوقتي الكلام كام ولادة رحت قالت لك 9 طبعا بداية مش كويسة ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 يبقى انا كتبت 9 طب البكر من امتى يبقى دي اول خانة هتتمات ايه البكر ده اول بيبي هتقول لك من 18 سنة طيب 18 16 14 10 مع نفسك طب هو عارف عيد ميلادهم اللي سجل جزء وعارف اللي سجل جزء لا يمكن اعرف كل التفاصيل خلاص يبقى اديت تاني خانه وتؤلف بس ما تعديش 2008 خلاص تعالى بعد كده تالت خانه اهي الاوتكم بعد ما تخلص الاوتكم تلاقيك بقى صاروخ بقى الاوتكم يقول لها احكي لي قصته كده وعايش ولا ميت اسمعه قالت لك محمد الله يرحمه ربنا عوضني باحمد عايش معايا لغايه دلوقتي بس منى بقى ربنا افتكرها بعربيه خلاص بس سهى عايشه بتخدمني لغايه دلوقتي لا ما قصدي وهكذا وانت بتعمل ايه بقى؟ ديد مين؟ ليفينج مين؟ ديد في مين؟ ليفينج في مين؟ هي بتقول بص بقى في الاخر بقى سيبها تحكي اذا قطعتها تبقى مصيبه نفترض اتلخبطت في الاسماء رضا في رضا دودا على فكره في بنت ولد في وسام بنت ولد طب سيبها يا سيدي وحتى اذا غلطت في ولد ولا بنت ده عندها قرطه يعني مش هتفرق يعني فانت عندك هتروح كاتبهم كده وخلصت بعد ما خلص بقى اللي ماتوا دول في حد مات بعد الولاد على طول هو ده اللي يهمني رديت لك اه اخر بنت اروح اشوف اخر بنت فين وجع عندها واكتب سبب الموت قالت لك جالها الصفرة جانجوس امال اللي خبطتها عربية ماليش دعوة انا خلاص امال اللي جالها بيومونيا بعد 20 انا مال انا بالكلام انا ليه دعوة حاجة ليها علاقة بيه بس بالولاد بعد كده عبي بقى حضرتك الانتي دي التكبير ايه؟ هنيجي هنا في الانتي نيتال بيريود ما اعرفش ايه نعم هي هتقول لك وان شاء الله مش هيبقى تسعه يعني ربنا يستر تعالى بعد ايه اللي خاصك نفس حاجه ثانيه كل واحد عارف نفسه انتي نيتال بيريود الانتي نيتال بيريود يقول لك ايه بقى هسال هل حصل لك مشاكل في الحمل يا رب لا ممكن تقول لك اخر مرتين جالي ضغط عالي يبقى اكتب هايبر ايه تنشن في اخر اثنين والباقي اعمل كده نورمال وانا متوانسة عملت خط كده عرفه ان مفيش حاجة هو اللي فيه حاجة مين التامن والتاسع جيت على الديوريشن حضرتك كلهم في معادهم اه ممكن تقول لك اول اتنين كانوا قبل معادهم يبقى ادي بري تيرم والباقي كله فول ايه فول تيرم ممكن اعمل كده اخلص يبقى كلهم فول تيرم بعد اول اتنين ايه بري تيرم والاتنين كلهم طبيعي كل خانة بكلمة هيطلق اه كله طبيعي بعد اخر واحد قيصري يبقى نورمال فاجينا دليفري اهو واخر واحد سي اس فين تقول لك اول سته في البيت اللي بعد كده في المستشفى فانت عامل كده هوم هوم تيجي اللي بعد كده هوسبيتال اخر خانه ما لازم يبقى كامل عشان تاخد درجته رضعتي طبيعي حصل لك مشاكل بعد الولاده قالت لك كله طبيعي يبقى اكتب كلمه نورمال سخنت اكتب وهتقول لك بعد الولاده كده حصل لي سبسس جالي نزيف بعد الولاده في مره بقى مفيش حد ومعظمهم مش هتلاقي فيه حاجه دولت ما بيحصلهمش حاجه يعني تلاقي بيجيبوا كتير ومش حاسين ده بيربوريا وبريست فيد اقراه ازاي في الامتحان نفترض هو هيصحاب هيصحاب كده مش مشكله بس اذا انا هقراه اقراه ازاي بالعرض مش بالطول يعني ما تقولش كلهم فول تيرم ما عدا كلهم يقول لك ايه يا ابني ما انت عايز تكروتني مش فيه شويه راح قال له كده ذا فيرست بريجنس شوف انا ماشي ازاي بالعربي التين ييرز اجو من 18 سنه ويز ان ريماركابل انتينيتال بيريد يعني ما كانش فيه اي مشاكل في الانتينيتال بيريد ديليفر كان بري تيرم ديليفرد باي نورمال فاجينال دليفري ات هو ذا اوت كام از ميل ويتش از ديد ناو مش لازم بقى ديد ليه طالما مش مهم ويز نورمال بالبوريوم اند بريست فيدنج ذا سكند بيبي يقول لك يا ابني هما كام؟ تسعه كفايه هو اللي يقول لك بس مش انت بقى اللي ايه تقعد تعمل فهلاوي وانا عايز اخلص بقى ويلا بقى ناخد الاجازه مش حاجه اسمها كده انت ايه خليك هادي وامشي بالعربي دولت بالنسبه لي الولادات دفتر بقى انا عندها كمان سلطه تبقى نحس بصراحه يعني انا كمان بعد التسعه عندها دول ثلاث سلطات خلاص اعمل لهم ايه دولت كمان جدول اسخف هيستوري الاوبستاتيك هيستوري يا اطول واحده فيكم جدول ايه بقى بتاعه اصغر من ده طبعا برضه النمبر ده الابورشن بقى اناليس اوف ابورشن بعد النمبر الديت من امتى بعد الديت الديوريشن يعني فيرست ولا سكند ترايمستري بعد كده الباتر بليس بوست ابورتيف بيريد او الابورتس الاول ابورتس وبعدين بوست ابورتيف بيريد دي خاناته افترض في ثلاثه يبقى اول خانه النمبر الديت ديوريشن باتر البليس الابورتس وبوست ابورتيف بيريد اكتبها ازاي ثلاثه اهو واحد اثنين ثلاثه اول سقط من امتى من ثلاث سنين والتاني من سنة والتالت من ثلاث اشهر انت بتكتبها كده بسرعة نيجي على الديوريشن كلهم في الفيرست ولا السكند ترايمستر ما انت ما عندكش غير لا فيرست وايه وسبلاش بقى تحدد في الشهر كام بالظبط فيرست اكتب فيرست ترايمستر فيرست ترايمستر فيرست ترايمستر بصوتات طيب الباترن اللي هتحكيه كده ايه العيانه؟ اكتبه كده عشان تفتكر. يعني انا قلت لك جالي نزيف يا دكتور وبعد كده جالي وجع، اكتب بليدنج فولود باي بين. واحده ثانيه قالت لك ايه؟ ربط شرف ميلر ماي نزلت، اكتب. ده بقى العيانه اللي هتمليهولك، اللي هتقوله اكتبه بدون ما تفكر. البليس هوم هوم هوم. الابورتس البيبي اللي نزل كان عايش ولا ميت؟ ليفينج، مش لازم بقى ولد ولا بنت، ليفينج ولا ديت؟ وهل في كونجينيتال انوماليز ولا لا؟ اخر خانه حصل لك حاجه بعد السقوطات؟ لا. لا اما تسخن برضو او كاميرا. السؤال ده بيجي طبعا هيستوري طويله جدا. يا رب بس ما يبقاش غير ثلاث عيال، في سنه ما بياخدوا بالهم، بس في سنه ما بتاخدش بالها. في سنه يقول لك خلي دي جوستها، خلي دي، طب ما تشوف عندها كام عيل بدل ما تلوص جوه خلاص. بس اذا حصل جدول وخلص. نعم. نزلت ابورشن كتير بس نزلت واحد. اكتب ابورشن ده كذا كذا. نعم. اذا كان عندها ديليفرز وابورشن. طب نفترض عندها ابورشن بس. طب نفترض عندها ديليفرز بس. اخر حاجه فيها ثواني بس قلت ايه بس عشان لاست منسترال بيريود وتحسب الاكسبكتد ديت اوف ديليفري. قالوا كده، قالوا يوم ما يجي لك سؤال اوبستريك هيستوري في عيانه حامل قدامك تقول اخر دوره وتحسب لها الاكسبكتد ديت اوف ديليفري. يعني ما تجي لك عيانه اوبستريك هيستوري اول حاجه الكود اناليسيس اوف ديليفريز اناليسيس اوف ابورشن وتروح زي وداول ايه؟ اخر دوره والاكسبكتد ديت اوف ديليفري. اسم الدكتور شريف دربالة. في حد هنا؟ اه الدكتور سعيد ثابت خلاص؟ ممكن يصر على سيكشوال هيستوري، يصر خلاص؟ يعني ايه يقول لك العيانه دي خلوها تاخد سيكشوال، اذا كان جالك سيكشوال هيستوري ده ما اظنش يحصل الا اذا هو اصر. على فكره الراجل ده في ساعات كده يطلع يقول لك لازم سيكشوال هيستوري. بس ده اسم الدكتور مين بس؟ باقي مش مهم. نعم. عندنا سيكشوال هيستوري. السيكشوال هيستوري بكتب نمبر اوف انتر كورسز كل اسبوع. يعني قالت لك اثنين اكتب اثنين، قالت لك 10 اكتب ايه اللي هتقوله لك؟ طب هتسالها ازاي؟ اللقاء بينك وبين جوزك كم مره في الاسبوع؟ خلاص؟ هي حر اللي تقوله اكتب. في مشاكل وبعد كده اكتب. في مشاكل لا يا ابني، يبقى نو سيكشوال بروبلم. بس يبقى ما تيجي سيكشوال هيستوري تكتب كده. طب نفترض في سيكشوال بروبلم، مش هتقول يا مش هتقول لك ديسبارولي، هتقول ما فيش تعمل لك، يبقى غالبا هكتب كده. هو بدا سالك ايه المشاكل، احنا قلناها ديسبارونيا وفاجينيزمس والكلام. يبقى هنا ده سيكشوال، ده اصغر هيستوري فيه. بس اذا كان اسمه الدكتور شريف دبالة فقط مفيش غيره. هيستوري ما جاش، في هيستوري ما جاش قبل كده، بس الله اعلم ممكن تكون انتوا ناس محظوظه تجاوبوا ده. اسمه كونترا سيبتيف هيستوري، ده اخر واحد. كونترا سيبتيف هيستوري. ايه بقى كونترا سيبتيف هيستوري؟ هتكتب ازاي؟ اكتب لي يعني ايه اي او دي بالعربي لولو، هي هتقول لك كده. انا ركبت اللولو. امال الحبوب تبقى ايه؟ اللي هي الكومبايند كونترا سيبتيف بيلز، اسمها الحبوب بالعربي. واقي ذكري كوندوم، يبقى الواقي الذكري كوندوم. امال فترة الامان سيف بيريود، بتلاقي عندها 100 عيل وتقول لك ماشي على فترة الامان. في هتضربوها ملهاش اي قيمة. سيف بيريود. حقن انجكتابلز، اللي هتقوله لك تروح مترجم على طول. حقن تبقى انجكتابلز. حبوب الرضاعة اسمها ميني بيلز او لاكتيشنال بيلز، اسمها حبوب الرضاعة. تقول لك عيدان كبريت، تقول لك كده، او كبسولة بيسموها في بلدهم، يقول لك كده كبسولة تحت الجلد، كبسولة تحت الجلد بيقولوا عليها كده، اسمها سبديرمال امبلانتس. ايه اللي تقوله هتكتبه؟ انت استخدمت ايه المعنى الحامل لاول سؤال؟ قالت لك لو ادي علامة قالت لك كوندوم بيستخدم ادي علامه انجكت والادي علامه. احلل فيه ايه ده اللي قالته لي؟ رقم واحد استخدمته كم مره ووقت قد ايه وحصل منه مشاكل ولا لا؟ يعني عندي ثلاث حاجات فيه، استخدم كم مره وقد ايه وحصل منه مشاكل ولا لا. هديك مثال الاول، ايودين يوزد توايس every time about 2 years duration with no post insertion complication. مين الراجل اللي بيحط تاني؟ يبقى ايودين used twice every time about 2 years duration، يعني كل مره بتستخدمه لمده سنتين with no post insertion. يعني هل حصل لك مشاكل بعد لما ركبتيه؟ قالت لك لا، يبقى مفيش post operative post insertion وهكذا. حبوب بعد ما خدتيها حصل لك مشاكل؟ كوندوم هل حصل مشاكل حمل عليه؟ الكلام ده طبعا بيتقال في الاناليسيس اوف كوندوم، غير كده مفيش اي دايجنوز مش عليك. يعني مش حد هيدخل يقول لك دايجنوز اوف ذيس بيشنت. نيجي بقى لاخر هيستوري في الورقه اللي معاك، بريزنت هيستوري. عندكم ثلاث شيتات بس بريزنت دكتور. نعم اكسبكتد ايه؟ اقول له دلوقتي نمسك اول ورقه، انا همسك انا الورقه معاكم وهنقرا هشرحه ازاي تحسب الاكسبكتد ايه، ده اللي هنتدرب عليه. ثلاث شدات عندكم، بليدنج انفيرتيليتي انتينيتال كيرف او بريفيرس سيزيريان سكشن، هما الثلاثه مكتوبين هنا بالطريقه اللي انا كاتبها. حتى اذا العيانه ما لحقتش تتكلم معاه هالف من هنا، احفظه اروح كاتبه كده من عندي. ممكن كفايه كلام؟ خليكي معانا هنا، مش عارف لكم مقلبين على ورا وفي حاجه ورا مكتوبه. تعالوا اول حاجه الكومبلينت، اقرا معايا وانا معاك اهو. شي از كومبلينينج اوف، نفترض حاله مينوراجيا، اكتب لي. مش هتقول مينوراجيا طبعا، ما تقول ايه؟ ريجولار هيفي فاجينال بليد. املى بس الخانات الفاضيه اللي انا هقولها لك. regular heavy vaginal bleeding. حط لي تحت heavy خط، حط لي تحت heavy خط. ليه بقول heavy مهمة؟ أصل regular vaginal bleeding دي معناها ايه؟ دورة، يعني واحدة جاية تشتكي عشان عندها دورة، خلاص؟ تبقى مصيبة. كان كل مصر هتروح الدكاترة عشان عندهم دورة، خلاص؟ هيجي يقول لك ايه؟ طبعا دي مش كومبليت، يبقى لازم اقول عشان مينوراجيا اقول ريجولار ايه؟ هيفي فاجينال. طب مينوراجيا؟ الريجولار فاجينال بليدنج. الريجولار فاجينال بليدنج. طيب بوست مينوجوزال بليدنج تقولها ازاي؟ وده اهم شيء، بوست مينوجوزال بليدنج. اكتب لي فاجينال بليدنج افتر، فاجينال بليدنج افتر سيسيشن اوف منستريشن، cessation of menstruation for كذا years. يعني واحده بتقول لك قطعت بقى لها 10 سنين يبقى فور ايه؟ 10 years. قطعت 5 سنين يبقى فور 5 years. يبقى انا بكتب، اوعى تقول اكتر من البوز، مش هقدر تقول على نفسها نفسني الياس، احنا بنكتب كلام العيال. نمسك البريزنت هيستوري، اول ايتم في البريزنت هيستوري رقم واحد analysis of the complaint. يعني اكتب بايديك كده تكتب تحت واحد analysis of complaint and its etiology. عشان اعرف انا بتكلم في ايه؟ analysis of the complaint and its etiology والسبب بتاعه. نقرا كده، العيانه بتحلل المينوراجيا، هديك مثال وكله بينطبق على الثلاثه دول. هقول the condition started، نكتب 5 years ago، كان انا بنالف يعني 5 years ago في النقط دي. اللي بتغير هي النقط، يعني اللي بتغير في الشيت اللي هي النقط اللي انت بتكتبها بايديك. 5 years ago in the form of regular heavy vaginal bleeding at time of menses. اكتب لي اللون، هسألها لون ايه الدم اللي بينزل عليك؟ طب قالت لك احمر فاتح برايت ريد، احمر غامق دارك ريد براون، يعني حسب اللون اللي هي هتقوله هتكتبه، يبقى برايت ريد ان كلر. ويز حضرتك في كلاكيع دم او حته كبده بتنزل، اصل فكره الدم لما بينزل كده كلاكيع بيقول عليه حته كبده. ويز بلاد كلوتس عشان اعرف ده سيفير ولا لا، يبقى ويز بلاد كلوتس. طب بتغيري كام غيار في اليوم؟ قالت لك 5. changing about 5 napkin per day، يبقى changing about 5 napkins per day. اتش اتاك حضرتك بتقعد عليه كل نزيف قد ايه؟ تقول لك 10 ايام. اتش اتاك لاستنج فور 10 دايز، ده كده عملت اناليسيس خلاص. الاسباب يبقى السهم اللي بعده السبب، يبقى انا قلت اناليسيس ومعاه الايه؟ السبب. اي شيء بقول لك ما اتكلمتش مع العيانه، الف ذا كونديشن ستارت من امتى وكمل انت. برايت ريد بلاد كلوتس مش مشكله، المهم يتكتب كلام صح. كلام يعني حلو. تعالى على الحته اللي بعدين. ذيز اتاكس نوت بريسيدد باي اي او دي ابلكيشن، اي او دي ابلكيشن يعني ما ركبتش لولب قبليها، نور بيريود اوف امينوريا، نور بيريود اوف امينوريا. يبقى لو ركبت لولب ولا قطعت الدوره قبل اما يجي لها النزيف، ما عدا في شيت مين؟ بوست منيجوز، لانها كانت قطع بقى لها 10 سنين. يعني الايتم ده الوحيد بيتشال في البوست منيجوز اللي هو ذيس اتاكس بريسيدد باي اي او دي نور ايه امينوريا. اللي بعديه ذير از نو هيستوري اوف، حضرتك عندك ضغط؟ لا. القلب؟ لا. بتاخدي اي حاجه للسيوله في الدم؟ لا. يبقى ذير از نو هيستوري اوف هايبرتنشن، هايبرتنشن، هارت ديزيز، انتي كواجلانت ثيرابي. بعد اذنك بقى خبط لنا على رجب، بس خبط لنا بس يفتح من هنا يفتح من هنا مش فارق، خبط له انت مش هو مش هيفتح من هنا. عشان يوقف الراجل احسن خلاص، بس بيحضر ده رايح فرح اكيد. هو الراجل هو الراجل هنا المشهور محمد، الراجل اللي قاعد الماي ده قاعد يسمع يعني على بالليل كده حتتي، فعايزين يوقف بس يعني ساعتين كده خلاص. استاذ راجل نروح له، الراجل ده مشهور لما يغني بقى الحاجه اللي بعديها. There is no history of الحاجه اللي بعديها، there is no history of حضرتك بطنك بتكبر abdominal swelling ليه؟ tumor ممكن يكون سبب البليدنج tumor، يبقى there is no history of abdominal swelling. اللي بعدها في اي نزيف من اي حته في جسمك تانية؟ يبقى there is no history of bleeding from other orifices، يبقى there is no history of bleeding from other orifices. اثنين، اثنين بقى associated symptoms، يبقى رقم اثنين اللي مكتوب عندك دي associated، يعني مع النزيف دايما في تو associated symptoms. ايه وايه؟ pain و discharge. والله وجد البين هحلله، وجد الدستشارج هحلله، نشوف كده البين اول واحده. There is a history of suprapubic colicky pain. يبقى there is a history of suprapubic colicky pain. When the attacks، حضرتك الوجع اللي بيجي لك ده فين؟ تقول لك suprapubic. طيب ازاي؟ تقول لك مارس. طيب بيجي مع النزيف ولا قبليه؟ قالت لك قبل تكتب preceding، قالت لك مع تكتب when. Radiating to the back. دايما بيبقى radiating to the back. طب خدت علاج؟ جاب نتيجة؟ مالكش دعوة على علاج ايه؟ مش هتكتب علاجات. Tablets خلاص؟ يبقى and she received treatment in the form of tablets. And the condition was improved. طب discharge بقى. نفترض فيه، تعرف إذا ما كانش فيه بتكتب ايه؟ There is no discharge. ما كانش فيه وجع، there is no pain. Discharge. There is a history of yellowish offensive vaginal discharge. Yellowish offensive vaginal discharge. Preceding the attacks. أو لا حضرتك الانفرازات دي تيجي قبل ولا بعد الاتاكس؟ ما مع مش هتشوف خلاص؟ قالت لك قبل يبقى preceding، مع after the attacks. Associated with itching harsh. لازم اسالها، مفيش اكتب نوم. اتشنج اند ديسيوريا حرقان في البول. دايما السؤالين دول، هل في هرش؟ هل في حرقان في البول؟ ديسيوريا. اند شي ريسيف تريتمنت ان ذا فورم اوف تبقى ايه بقى؟ ديسشارج. فاجينال بيسريز لجوز مهبلي. فاجينال بيسريز. اند ذا كونديشن ووز ايه؟ امبروف. طيب ثلاثة ده ايه؟ previous investigation. رقم ثلاثة ده دايما بسأل على previous investigation. عرفتوا؟ أول item analysis، تاني item associated، تالت ايتم previous investigation، رابع ايتم previous treatment. يعني عملوا لك زمان فحوصات او علاج؟ ده السؤال بتسأل. فحوصات بقى اتنين associated symptoms، تلاتة بقى اللي هو previous investigation. one year ago fractional curettage was done، قالت لك انا عملت تحت fractional curettage was done in قصر العيني هوسبيتال، ان شاء الله بالعربي بولاء الدكرور هوسبيتال، طنطا هوسبيتال، اي مكان هتقوله لك هتكتبه ان شاء الله بالعربي. But the condition was not improved، ما تحسنتش. ايه ده سوري. And the results ان كان عضو. And the results were good او bad. بص اذا قلت لك النتيجة طلعت حلوة يبقى good، وحشة يبقى bad. انت ملكش دعوة، انت لاش وريني النتيجة كده. انت اذا انت بصيت وكتبتها طلعت ده ليه بقى؟ هتكتب late secretory endometrium، قول لي بقى انواع الاندوميتر الممكن بقى بريدنج، وتدخل بقى في موال انت مش قادر. طب ليه؟ وير جود او قالت لي كويسه قالت لي وحش، يبقى وير جود. شي ريسيف تريتمنت ان ذا فورم اوف تابلتس. طارق هيسالك افتكر يا ابني الاراس دي، قول له هرمونال. طالما واحده كحك وخدت علاج للبليدنج يبقى هرمونال، اللي هو بروجستيرون ميلي، خدها في ديسفانكشن يبقى غالبا بتاخد بروجستيرون. بس ذا كونديشن واز نوت امبروف. الجملة الخامسة دي اسطمبة في كل الشتات، هتشوفها دلوقتي. يبقى معادلة اسطمبة بقى عملت اليومين دول بقى. شي صوت بتاعت الصوت دي ماضي ايه؟ سيك. بيعشقوه اول ما سمعت ليه بيستمتع قدامك كده. شي صوت ميديكال ادفايس اتكسر العيني غير هوسبيتال اوت بيشنت كلينيك. اشطب هوسبيتال واكتب اوت بيشنت كلينيك. قصر العيني اوت بيشنت كلينيك. انت مش معانا. ما هو اللي بيتوقع دي خلاص. شي صوت ميديكال ادفايس اتكسر العيني او يعني مفيش واحده هتبقى معاك في المستشفى تاخد منها شيء الا اذا كان دخل من العياده الخارجيه. فالتلقائي انا هكتبها من عندي واسالها بس انت محجوزه بقالك كام يوم؟ 5 days ago when she was admitted to hospital. بعد كده اي عيله بتدخل قصر العيني اسطمبه بتعمل تحليل بول ودم. مفيش واحده بتدخل وانت ما تسالهاش، اكتبها من عندك. Blood and urine analysis were done. معنى كده مسألتهاش. Blood and urine analysis were done. But she doesn't know the result. بس رايح دماغي. ما تعرفش النتائج. هو هيقابلها. But she doesn't know the result. ده بيسهقوا مركعته بس أول شيء. العليم بعد كده يجي سألها طفل تمالك بقى خلاص. وصلت لدرجة مش عايزة تنطق. وانت بتكتب من عندك أصلا. ستة بقى. عملت ايه في المستشفى ما دخلت؟ Ultrasound was done 2 days ago and revealed. الله أعلم. Fibrogyps. يبقى ultrasound was done 2 days ago and revealed لا إما nothing خلاص، لا إما أقول fibroid uterus يعني ورم ليفي. ده دايما بيبقى دايما أسباب البليدنج إيه؟ fibroid. She is waiting for operation next week. خلاص يا مناصر أحلى أريا يا ريت. She is waiting for operation next week، مستنية العملية الأسبوع الجاي. الجملة السابعة دي تتحط على طول. عندك أي مشاكل أقول لها كده، يعني عندك أزمة برونكي أزمة، عندك سكر، عندك ضغط، هو ده اسمه مشاكل. قالت لك لا يبقى there is no history of other system affection. شيل كده كامل. اوعى تاخد وتدي مع العين، اوعى هي تحركك. تقول لك طب تعالى بقى ما احكي لك وبتعيش. هي الصح ان انت ايه؟ سؤال تكمل الايتم اللي هو الايه؟ الايتم المكتوب ده ان شاء الله تحفظه وتكتبه زي ما هو. في ناس عملت كده وخدت درجه كويس. المهم يبقى كامل، مش حاجه اسمها نسيت حته ما لحقتش. تعالوا بقى للتاني هيستوري فيرتيليتي. شبه ده بالظبط وده اسهل بقى، احنا مذاكرينه نظري. الفيرتيليتي شي از كومبلينينج اوف فيلير اوف كونسبشن فور كذا ييرز. طب اذا كانت العينه دي سكندري فيرتيليتي يعني بعد ولاده او فانا بقول 6 years after previous delivery او after previous abortion. سؤال لي لما تبقى الواحده مسقطه من 10 سنين هعتبر الانفيرتيليتي من 10 سنين ولا من 8؟ لا 10. انا قلت السؤال ده قبل كده خلاص، يعني من ساعه السقط هتحط السنتين دول احنا قلنا بعد سكن. طيب واحده متجوزه، سؤال تاني، متجوزه بقى لها 5 سنين، هل هتعتبرها انفيرتايل 4 ولا 5؟ برضه مش فايده 5 خلاص. يبقى من اخر جواز، من اخر من يوم الجواز احسب، طالما عدت اول سنه من يوم الولاده احسب. يبقى انت بتكتب من اخر حاجه، يعني العيانه انفرتايل بقى لها قد ايه من يوم الجواز؟ 5 يبقى 5 خلاص. يبقى ان هو فور كذا ييرز افتر مارج او افتر بريفيس بريزنت بريزنت هيستوري. بقى الديفينيشن ذا كونديشن اكتب كده على واحد ديفينيشن ذا كونديشن ستارتد 5 years ago in the form of failure of conception in spite of regular marital life without use of contraception. ده الديفينيشن. ما استخدمتش حاجه من الحمل جوزك قاعد معاكي الكلام ده اتقال في الايه في الانفيرتيليتي. جوزها بقى ميل فاكتور رقم 2 ميل فاكتور. جوزك عمل تحليل السائل المنوي امتى وكان كويس ولا لا او سيمن اناليسيس واز دان 2 ييرز اجو اند ووز فيرتايل. مالكش دعوه بالتحليل مش ما تكتب بقى السي سبيرمز كانت كذا والفوليوم كان كذا كفايه قوي اقول سي من اناليسيز ايه واز دان اند ووز فيرتايل. لا ايه ما تسمعش كلامه عشان خاطر الكلام يعني مين ده اذا انت عملت كده اسمعني بس تلحق تعمل حاجه ده دقيقتين ثلاثه يقول لك شيفت. فتقول انت كاتب السي من اناليسيز انا خدت سي من اناليسيز خلاص تبقى خيبه. ايوه بس ما انا اكتب بين يا عم اتصرف يا عم بص ايه وبتاع ايه ولازم يقول لك وافحص العيانه كمان. اللي بعدها بقى ثلاثه سيمتومز يبقى رقم ثلاثه اكتب فيميل فاكتور سيمتومز. بص الثلاثه ايتمز اللي جايين بقى سيمتومز انفستيجيشن تريتمنت وكده خلص الشيء سيمتومز انفستيجيشن تريتمنت. يبقى رقم ثلاثه سيمتومز. حد يقول لي السيمتومز دي بتاعت ايه؟ There is a history of regular menses, spasmodic dysmenorrhea, premenstrual nostalgia, ovulatory spotting and discharge. The ovarian factor. يبقى نكتب جنبها انا بسال على الاوفيريان اذا سالك في الامتحان. يعني واحد مش هيطلع لك وهو بيصحح طبعا بس اذا افترض بيسالك يقول لك ليه بتسال على الحاجات دي؟ قول له suggestive of ovulation. طيب تاني فاكتور اهو. There is no history of previous abdominal operation nor fever following delivery break. تيوبال فاكتور يبقى بي تيوبال فاكتور سي. نعم تيوبال فاكتور. هو ايه اللي مش فاهم؟ بعد القصه دي كده الواحد خلاص كله فهمنا. سي سي ذير از نو هيستوري اوف باك ايك نور فاجينال ديسشارج. يبقى ده سيرفايكال فاكتور او فاجينال فاكتور اللي ورا سيرفايكال فاكتور او فاجينال فاكتور ده سي. بسأله عليه مرة واحدة. آخر هيستوري في السيمتومز there is no history of هيرشوتيزم. هسأل عليه ازاي هقول لك؟ نور جالاكتوريا. الاثنين دول لازم يتسأل. هيرشوتيزم نور جالاكتوريا. إيه بقى قصة الهيرشوتيزم والجالاكتوريا دي اللي هقولها لك؟ بيقول لك إن هو إن العيانة دي ما عندهاش هيستوري of هيرشوتيزم ولا جالاكتوريا. هيرشوتيزم مسألة ازاي؟ في شعر بتظهر في وشي خلاص؟ كل ما تشيليها ترجع. شو انا بسال السؤال ازاي؟ في شعره بتظهر في وشك كل ما تشيليها ترجع اسمها هيرشوتيزم. في افرازات بتنزل من صدرك طبعا كل الالوان قلنا معانا فاكر احمر والاصفر تفرق بحاجه معينه بس الاحمر بدون الاحمر يعني اخضر افرازات خضراء جالاكتوريا وخلاص. يبقى اذا قالت لك في افرازات يبقى جالاكتوريا ما فيش يبقى نو جالاكتوريا. اربعه انفستيجيشن شبه المذاكرة ايه اوفيريان فاكتور. كان فيه ثلاث حاجات بذاكر بقول هسالهم في الشيء في الاوفيريان فاكتور. هرمونال اسيني وايه كمان؟ فوليكولومتري وبريمينسترا اندوميتريال باوس. الكلام ده في النظر. يبقى ايه بقى نكتب؟ انا هسال على ثلاث حاجات. هرمونال اسيني تحليل هرمونات اتعمل ما اتعملش اكتب نوم. تاني حاجه فوليكولومتري متابعه تبويض. فوليكولومتري متابعة تبويض. ثالث حاجة بريمينسترال اندوميتريال بايوبسي. عينة من الرحم قبل الدورة. عينة من الرحم قبل الدورة. جود ولا باد؟ يعني عملت أي حاجة. قالت لي جود، قالت لي باد، خلاص مالكش دعوة ولا تبص على حاجة. بي بقى تيوبال فاكتور. حد يقول لي حاجتين في تيوبال فاكتور بس انا هيسترو سالفينجو جرام السيرين ولا فارسكوب. هيسترو سالفينجو جرام اسالها ازاي؟ اشعه بالصبغه من تحت لازم احدد. هيسترو سالفينجو جرام اشعه بالصبغه من تحت طب لابروسكوب منظار تشخيصي يعني بيشخص مش بيعالج. عملوا لك منظار تشخيصي يعني دخلوا، هل عملوا حاجه؟ لا، اتفرجوا بس. منظار تشخيصي. سي، في تيست مهم جدا في السيرفايكال فاكتور اسمه تحليل ما بعد الجماع، اسمه ايه؟ بوست كويتال تيست. يبقى سي، هل عملوا لك تحليل ما بعد الجماع؟ بوست كويتال تيست. ما تعملش اكتب نو. الايتم رقم 5 تريتمنت. تريتمنت بقى ايه؟ اوفيريان فاكتور. كنا بنعالج الاوفيريان فاكتور ازاي؟ حد يفكرني؟ اندكشن. كان في كام نوع من الاندكشن؟ ميديكال وسيرجن. اهو يبقى ميديكال وسيرجن نكتب اندكشن. الميديكال اللي هو ايه؟ كلومين. هتقول لك تقول الدوز بتاعته، باخد راس لمده 5 ايام هي حافظاها. اذا كانت خدت يبقى هل خدت ميديكال اللي هو كلوميد؟ طب سيرجيكال بقى، سيرجيكال بالنسبه للاوفري اللي هو ايه؟ لابروسكوبيك دريلينج. هل خرموا لك الاوفري؟ لابروسكوبيك دريلينج. طيب بي، تيوب الفاكتور كنا بنسال على عمليه ايه؟ عملية تجميل للتيوب اسمها ايه؟ هل فتحوا لي بطنك وسلكوا لي الانابيب؟ هل فتحوا لي اسمها تيوبو بلاستي، اوبن تيوبو بلاستي. هل فتحوا لي بطنك وسلكوا الانابيب؟ او عملوا لك منظار علاجي ده لابروسكوبيك اديزولايسيس. تاني، هل فتحوا لي بطنك سلكوا الانابيب؟ تكتب اوبن تيوبو بلاستي، اوبن تيوبو بلاستي، فتح بطن. هل سلكوا لك الانابيب بالمنظار؟ يبقى ايه؟ لابروسكوبيك ادهيزولايز. لا ده لا ده، لما عملوا لها منظار وسلكوا، لما فتحوا سلكوا. سي ملهاش، اللي هي السيرفايكال فاكتور ملوش، مش هتقول لك علاج يعني، مش حد بيدي اصلا هنا في مصر. دي بقى علاج الجلاكتوريه ايه؟ حد يعرف علاج الجلاكتوريه؟ بارنودال. هتقول لك اذا كان عندها جلاكتوريه تحت ما تنساش في التريتمنت بارنودال. ستة خلاص قلناها، شي سوت ميديكال ادفايس، هتكسر عيني او البيشنت كلينيك وين شي ادميتد 5 دايز اجو ان هوسبيتال، بلاد اند يورين اناليسيس وير دان بت شي دازنت نو ذا ريزلت، شي از ويتنج فور اوبريشن نيكست ويك، نو اذر سيستم افكشن. يعني اخر كام صمت؟ اخر شيت وبعديها انا عرفت انتوا تعبتوا، اخر شيت بس عشان ما نجيبكوش بكره في معايا. اخر واحد، اخر واحد يا ريت تأسهل واحد اللي هو بتاع الانتي نيتال كير. احنا عندنا بنقول شي از كامينج فور واحده حامل، بقى دخلت على واحده حامل، شي از كامينج فور روتين انتي نيتال كير. اكتب متابعه حمل، روتين انتي نيتال كير يعني متابعه حمل. امال انتي نيتال كير ديو تو، اذا كانت عامله قيصريه قبل كده، نفترض واحده عامله قيصريه، هدي بتجيلك دي عليك في الراوند عشان عندكم موضوع اسمه ايه؟ سي اس. فقالوا واحده في الحوادث وعامله قيصريه بنزلها لهم في الامتحان، يعني لا اما روتين ما فيهاش اي حاجه خالص، لا اما ديو تو بريفيس سيزيريان سكشن. فاروح قايل كده شي از كامينج فور انتينيتال كير ديو تو بريفيس سيزيريان سكشن. طب وزن قيصريتين اقول ايه؟ بريفيس تو سيزيريان سكشن. طب وزن ثلاثه؟ بريفيس ثري سيزيريان سكشن. كل لما تقول لي رقم روح كاتبه بريفيس كذا. البريزنت هيستوري بقى اهم جزء في ظهر الورقه، ازاي تحسب حاجتين اكسبكتد ديت، فده مشكلته بس الشيء، وبعد كده ما تكلمش العيله خالص، وتعرف وقت الديوريشن اوف بريجنسي وقت الايه؟ الامتحان. احنا هنعمل اول حاجه ازاي تحسب الاكسبكتد دي، بتسالها اول يوم فيرست داي اوف لاست منسترال بيريود، اول يوم في اخر دوره. حضرتك فاكره اول يوم في اخر دوره كان يوم كام؟ بتروح قايلها لك طبعا ما بتنساش، نفترض نسيت هقول لك خلاص؟ فيرست داي اوف لاست منسترال بيريود، واحسب منها اكسبكتد ديت اوف ديليفري. يعني احسب هتولد امتى؟ مين العالم اللي عمل القانون اللي جاي ده؟ واحد اسمه نيجلز. ان اي اي جي اي ال ابوستروف اسمه نيجلز، اللي معاك كتاب الشيت نفس الكلام ده مكتوب. ايه نيجلز بقى؟ عمل حاجه اسمها نيجلز فورميلا، قانون. قالوا ان الحمل بالاشهر القمريه مش زي ما احنا متوقعين 9 اشهر، لا ده هم التسعة اشهر اللي احنا بنقولهم دولت عبارة عن 40 اسبوع مش 39 اسبوع زي ما احنا عارفين. فيقول لك انت هتضيف 7 ايام هذا الاسبوع زيادة وتسعة اشهر، يعني الاشهر القمرية هتضيف 9 اشهر و7 ايام، في 7 ايام زيادة في الاشهر القمرية. يبقى الحمل كام اسبوع؟ اذا انت خدت بالك 40 اسبوع اشهر قمرية، هتزود على ايام 7 هتزود على الشهور 9 او تنقص 3. انت زود 9 وانت نقص 3 هنتدرب عليها. تزود 9 اذا لقيت الشهر صغير، يعني لقيت شهر 1 ازود 9 يبقى شهر كام هتولد؟ 10. نفترض شهر 2 يبقى هتولد شهر 11، يعني تضيف 9. بس لما يبقى بقى شهر 12 ورقم كبير انقص 3 اسامي، بدل ما زود 9 اقول 21 ورقم نقص منهم 12، طب ما نقص 3 يطلع لك مين على طول؟ 9. يبقى اذا لقيت الشهر قدامي كبير انقص منه 3، لقيت الشهر قدامي صغير ازود عليه 9. ونفكر، هديكوا امثله بقى وعايزكم تفتحوا معايا عشان نخلص. نفترض عيانة، انا هديك اخر دورة وانتوا تحسبولي اخر دورة كام؟ 15/2000، ده لسه ما جاتش دي، 15/1/2008 تولد امتى؟ 22، عارف الجمع صعب طبعا، خلاص 22/10/2008. وانا بس هفكر في دي بس، انا في نفس السنة ولا السنة اللي بعدها؟ ما هو اذا كانت السنة اللي بعدها العيانة هتبقى سنة خلاص وتسع شهور حامل، خلاص ده يخلي الجو. انا بفكر بس يعني انا في نفس السنة، انا في شهر واحد يبقى اكيد اكيد 10 في نفس السنة. اديكم امثلة اهبل تاني، انا بديكم امثلة هبل واكتبوا عادي، ده بتتدرب عشان في البيت. 2/12/2007 يبقى الاكسبكتد ديت امتى؟ 9/9/2008 يبقى ده الاكسبكتد ديت بتاع العيال. دي امثلة هبلة خلاص. طيب نيجي المثال اهبل تاني عشان تفرحوا اهو. 12/10/2007 19/7/2008 اتفهمي دي؟ تعالوا بقى للغباوه. نفترض ان اخر الشهر، يعني هعدي شهر اهي ونعملها بطريقه غبيه، يعني نفترض العيال 25/11/2007 اعتبر كل الشهور 30ات، إذا كنت أنت عارف مش فارقة عادي، مش هتفرق يوم ولا هتفرق أسبوع، هتشوف دلوقتي. يعني اعتبر كل الشهور 30. أنت ما تضيف 7 على 25 هيطلع لك بغباوة كام؟ 32. بغباوة، أنا بتكلم بالغباوة. يعني أنا ضفت 7 بقى كام؟ 32. يبقى 32 في الشهر، مفيش حاجة اسمها كده، خلاص؟ 32 شهر كام؟ أو ناقص؟ نفترض بغباوة 32 شهر 8. 2 إيه؟ طب ناقص 11 من 3 يبقى 8. 2008 مفيش حاجه اسمها 32/8 دي. 2 في الشهر اللي بعده، فاهمين؟ يعني انا ممكن اعملها بسرعه ان انا بعد ما اضيف، يعني ضفت على ديت 7 فبقت 2 في الشهر اللي بعده، بعد ما اخلص اروح ضايف الشهر. في طريقه غبيه ان انا اكتب 32/8 اقول لا ده مش 2/9 الشهر اللي بعده. دي طريقه، في ناس لسه الجامعة راح خالص والطرح والكلام ده، اعمل الغبيه مش مقصود ما اوصل لمين؟ للرقم. اديكم بقى امثله واتضرب عليها غبيه كتير. 30/1/2008 اكسبكتد كام؟ 7. غلط. 11. احنا هنضيف شهر، طالما ضفت عديت شهر، عديت ال 30 تضيف في الاخر ايه؟ شهر. 11/2008 ندي مثال تاني. 29/9/2007 اكسبكتد ديت كام؟ 6. 7. الحمد لله. 2008 انت بتفكر بس 2008 ولا 2007؟ ايه في ايه؟ لسه ايه؟ مفيش حاجة تجيب أنا حاجة 29 حاجات سهلة اتدربي عليك أهي وبنحاول يعني لازم دي ده ملهاش حل. طلع الموبايل وحطيها اخر مره وبعد كده نحسب الديوريشن. 5/26/7/2007 26 خليكي معانا هنا. 26/7 كده 3 هيبقى 4. لا انا حطيت شهر يبقى 3/5/2008 دي طريقه الاكسبكت. اللي ما فهمهاش لوحده دي بعد كده زي ما هو عايز، بس هو حاليا في معظم الناس فيها. تعالى بقى على الديوريشن. الديوريشن ازاي احسبها؟ ما هي دي اللعبه كلها، احسب الاكسبكت واحسب الديوريشن. اللي في اسم الدكتور قطر، دكتور صبحي هيقول لك 15 دور بعدها، هو حر خلاص. سيبك بقى من الاشهر دي. اذا قال لك 15 ذو القعده قول له حضرتك انا بدل ما هضيف 7 القانون انا هضيف كام؟ 14. 9 اشهر 14 يوم. قول له بس ما اعرفش الاشهر العربي. مش مشكله. بس هو عايز يعرف القانون انت عارفه ولا لا. بدل ما تضيف 7 ايام تضيف كام؟ 14. يبقى اذا كنت عايز اعرف الاكسبير عارف الاشهر العربيه قولها له. قول له 14 كذا خلاص. مش هتوصل مش مشكله مش قانون. يبقى انت بدل ما تضيف 7 هتضيف كام؟ 14. طيب صحيح السؤال يقول لك نفترض عيانه فاكر مش فاكره التاريخ وفاكره حصل امتى امتى الكورس اللي حصل منه الحرب. يعني قالت لك يوم كذا. ايه يا راجل ايوه فاكره اليوم اللي فيه الانتركورس اللي حصل فيه الحرب. قالت لك يوم كذا نقص 7 ما تزودش 7. مش احنا كنا بنزودين 7 و 9 اشهر. انقص 7 وزود 9 اشهر. دي طريقه حسابها. اطفال الانابيب واحده عامله حقن اطفال انابيب يوم كذا نقص 7 برضه. يبقى انا عندي اذا كانت عامله اطفال انابيب وفاكره اليوم نقص 7. اذا حصل سنجل انتر كورس وحصل منه حمل نقص 7. فهمتوا العكس؟ بدل ما تضيف 7 تنقص كام؟ 7. تعالوا بقى الديوريشن. الديوريشن دي بقى في قانون ليها بيقولوا كل 3 اشهر في الحمل يساوي 13 اسبوع. اكتبوا القانون ده عشان ده اذا خلصته خلاص هنقرا اللي عندنا. كل 3 اشهر يساوي كام اسبوع؟ كل 3 اشهر 13 اسبوع. شهرين في الحمل يساوي خليهم 8. شهر 4. انت هتعملها كده وهتشوف دلوقتي بنحسبها ازاي. كل 3 اشهر يعدوا في الحمل يساوي 13. ده القانون اللي بينا. كل شهرين يعدوا 8 اسابيع، كل شهر يعدي 4 اسابيع. هديكم مثال سهل. هو الامتحان وليكن يوم هم قالوا 13 يوم 13/1/2008. يبقى 13 2 هنلعب من كله على نفس اليوم ده. نفترض عيانه جات لها اخر دوره 13/6/2007. افتكر يوم 13/2/2008 كام اسبوع؟ ما لازم اقول حدود كذا اسبوع. انا هحسبها اهو وهعمل مثال مرتين وبعد كده تتحل. 13/7 انا بعملها كده. 13/8 13/9 يبقى كده كام شهر؟ كل 3 انا واخدهم لوحدهم. 13/10 13/11 13/12 يبقى كام شهر؟ 3. 13/1 13/2 كده كام شهر؟ 2. 13 و13 26. 26 و8 34. يبقى العيله دي حوالي 34 اسبوع. عارف اذا طلعتها 33 صح، طلعتها 35 صح، اسبوع زياده اسبوع ناقص مفيش مشاكل. بس هي القصه لازم تطلعها ايه؟ بلس اور ماينس. يعني انت مش متاكد بس من اخر دوره انا حسبتها كده. هديك مثال سهل برضه. افترض اخر دوره بالنسبه للعيانه 13. هنشوف مدي مثال سهل تاني. 13/10/2007 افتكر الاكسبكتد في يوم 13 2 كام اسبوع؟ 13/11 13/12 13/1 كده كام شهر؟ 3. 13/2 شهر. يبقى 13/4 17 اسبوع. في ناس ما تحبش الرقم الفردي خلاص؟ يعني يقول لك انت بتعمل فاندر ليفل زاوي يبقى تخليها زاويه، يا اما تخلي ال 17 18 او 16. يعني انت بس تجبرها من عندك. يعني 17 يعني تخليها 16 صح، عايز تخليها 18 بس يستحسن رقم ايه اللي تطلعه؟ زوجي. اللي دي 3 اشهر يبقى كام 13؟ 13 و4 شهر؟ الشهر كام اسبوع؟ ما انا قلت 13/10 دي اخر دوره. يوم 13 2 كام اسبوع العيانه؟ فانا بقول 13/11/12/1 كده 3 اشهر. ومن 13/1 13/2 كام شهر؟ يبقى 13/4 كام شهر؟ كام اسبوع؟ 14. هعمل لكم مثال سخيف وبعد كده ندي مثال وانتوا اللي تحلوا. نفترض عيانه اخر دوره بالنسبه لها 25/10/2007 وفيها كلام ورا بقى. 25/10/2007 هنعملها ازاي؟ 25/11 25/12 25/1 كده كام؟ طيب من 25/1 13/2 كام اسبوع؟ 25 واحد ل 25 2 4 اسابيع. ايوه بس انا بقول لك ايه، نزلنا في 13 من 25 ل 13 20 كام يوم؟ وال 12 يعني ممكن اسبوعين او اسبوع مش فارق. فانا هقول من 25 واحد الى 13 2 لا اما اسبوعين لا اما ثلاثه مش هتفرق. فهقول اسبوعين، اسبوعين بلس كام؟ 13 يبقى كام اسبوع العيانه؟ قلنا لازم نكبرهم ل 16 ل 14 خليها كام رقم زوج. حد مثال غبي تاني اهو. ما انا بقول كل ما يعدي 3 اشهر في الحمل اعتبره 13، كل ما يعدي شهرين اعتبره 8، كل ما يعدي شهر اعتبره 4. ونشوف عيانه اخر دوره يوم 29 خليها سخيف 7/2007 يوم 13/2 كام اسبوع؟ اللي هو يوم الامتحان وانا واقف دي اخر دوره عندك. 29/8 29/9 29/10 واروح واخدهم 29/11 29/12 29/1 يبقى طيب من 29/1 ل 13/2 كام اسبوع؟ 29/1 13/2 حوالي اسبوعين صح؟ يبقى هنا هضيف في الاخر اسبوعين ده من 29/1 الى 13/2 13 و 13 26 و2 28. هديكم امثله حلوه تقولوا لي بقى على 13/2 اليوم الناحية 13/2/2008 اديني مثال. واحده جات لها 6/6/2007 يوم الامتحان كام اسبوع؟ اديني رقم 6/6/2007 يوم الامتحان كام اسبوع؟ بالمخ كده هتطلع غلط. 28 في حد يقول غير كده؟ 27 31 يزود 32 33 لفت عليه في حاجه 4 ولدت 35 كده يبقى في بلاوي. يعني اذا كان ده كله يبقى في جوه ناس في دول هنعملها بقى 6/7/6/8/6/9 6/10/6/11/6/12 6/1/6/2 من 6/2 ل 13/2 اسبوع 13 و 13 26 و 8 34 و 1 يعني 36 صح 35 يعني 34 صح الباقي كله تخريب خلاص؟ لا صح. هديكم مثال اخير يا ريت حلو بقى كلكم زي بعض. مثال اخير العيانه 20/8/2007 اكسبكتد يعني يوم الامتحان 13 عند يوم الامتحان كام اسبوع؟ 25 واحد يقول 25 قلنا 27 25 كله 25 25 قلنا هنكبرها دلوقتي 26 24 ما هي صح برضه 20 هنشوف بقى صح 20/9/20/10/20/11/20/1/20/2 يعني كده هتشيل من هنا ايه؟ اسبوع. يبقى انا هو ده بدل 13 قول 12 يبقى ده كام؟ 13 و 12 25 يعني 26 صح؟ حلو؟ ايه 20 ده بقى؟ انا هشتري طالع بقى وزع 20 اللي حواليا دلوقتي ده اكيد صح. تعالوا بقى خلاص كده هما الاثنين دول. اقرا بقى الكلام اللي احنا هنكتبه. She is pregnant plus or minus significant. She is pregnant plus or minus 35 او 36 weeks by days. يبقى she is pregnant plus or minus 36 او 35 زي ما انت عايز، بس هو طبعا ايه مش احسن ايه رقم زاوي. 36 weeks by date يعني بالحساب. And her expected date of delivery is on التاريخ اللي انت حسبته هتولد يوم ايه، which is calculated from her first day plus menstrual period which was on كذا. يعني انت بتقول اخر دوره يوم كذا، الاكسبكتد ديت يوم كذا، العاده ديت الديوريشن بتاعتها كذا. الجمله اللي بعدها مش قدامك حل بدون ما تسال. pregnancy test was done and was positive. امال ايه ده؟ اكيد حمل. خلاص اللي بعدها دي جمله من عندي. ايه اكتب لي first trimester، b second trimester، c third trimester. يبقى ال a first trimester اللي هو اول 3 اشهر، الشوكولاته لك كويسه، b second trimester، c third trimester. نمسك اول حاجه ال first trimester. there is a history of، تعرفين ايه في ال first trimester الشكوى بتاعت العيله؟ there is a history of morning sickness. اكتب ان شاء الله expression medical، يعني تصحى الصبح وتعمل امام النفس morning sickness. frequency of micturition، present history مسموح تكتب medical term frequency of micturition. and nostalgia، ايه nostalgia ده؟ وجع في الصدر بدون ما اسالها. اوعى تكون حضرتك فاكر انت هتسالها الكلام ده. كل ستات الحامل عندها الثلاث حاجات دول morning sickness و nostalgia و frequency of micturition during the first trimester that disappeared spontaneously by the end of this trimester. بدون ما اسال كل الستات الحامل عندها الثلاث حاجات دول ويختلفوا انهي trimester first. second first fetal kick، مش first، first fetal kick was felt as، اكتب 20 weeks gestation بدون ما تسال. خلص 20 weeks gestation 20 اسبوع. اوعى حد يكتب له شهور في الحمل. بص بقى سؤال بيتسال شكوى في الحته دي، اذا كنت هتتسال شكوى، افتكر البرايمي بتحس امتى اول حركه للبيبي؟ افتكر المالتي بتحس امتى اول حركه للبيبي؟ مين اكيد بتحس بدري؟ المالتي بتحس من 16 ل 18 اسبوع في الحمل. طب والبرايمي؟ من 18 ل 20 اسبوع في الحمل. بيسموا الحركه دي كويكنينج. عشان اذا سالك يقول لك الفيرست فيتال كيك اسمها ايه؟ اسمها كويكنينج. البراين تحس من 18 ل 20، المالت تحس من 16، احنا كتبنا 20 في الكل وخلاص. نكمل. ثيرد ترايمستر بقى، ذير از ا هيستوري اوف ثيرد ترايمستر بقى، تقول لك تحت لايتنينج. البيبي لما دخل الحوض حس ان غير قادر تاخد نفسها، اسمها لايتنينج. لايتنينج تقول لك خلاص بقى انا ارتحت، نزل تاخد نفسها، كان طابق على نفسها. يبقى اول سيمتوم في الثيرد ترايمستر لايتنينج. وبعديها ديفيكولتي ان ووكينج، تقول لك ما بعرفش امشي. ليه؟ راس البيبي دخلت الحوض. ديفيكولتي ان ووكينج اند فريكونسي اوف ميكتوريشن. رجع تاني الفريكونسي ليه؟ عشان الراس ضغطت على المثانه. فريكونسي اوف ديورينج ذا ثيرد ترايمستر بدون مثل. بس اشغل فهامك في حته دي. عيانه قدامك فيرست ترايمستر، ما تجيبش سيره السكند والثيرد. عيانه قدامك في الثيرد ترايمستر، اكتب الاثنين. طب في السكند ما تجيبش السيرد، اقول له لايتنينج وانجيجمنت وبتاع، وتطلع لسه اصلا في اول شهر. خلاص الصفحه اللي بعديها اخر صفحه، عدي اول خانه مش عايزها. الخانه اللي بعديها بقى احنا بنتكلم عن نورمال. There is no history of warning symptoms. There is no history of warning as، اقولهم وبعدين اكتبوه على جسمي من فوق لتحت كده بحفظهم. ايه الورنينج سيمتوم؟ هيدك يا جماعه، اقولهم وتحفظوهم عني اكتبهم. خلاص تحفظهم. هيدك، بلارينج اوف فيجن، فوميتنج، ايبيجاستريك بين، ديمينش فيتال موفمنت، فاجينال بليدنج، فاجينال ديسشارج لوور ليم، اديما سويلنج. خلاص دي سيمتوم تاني من فوق لتحت. هيدك، بلارينج اوف فيجن، ها vomiting، epigastric pain، diminished fetal movement، vaginal bleeding، vaginal discharge يعني rupture of membrane، lower limb swelling. اكتبهم. headache، هم دول بكتبهم من عندي. there is no warning symptoms as، وروح كاتب headache. مكتوبين الخانات بتاعتهم. there is no history of warning symptoms as headache, blurring of vision, vomiting, epigastric pain. حسب وجع في الحتة دي epigastric pain. Vagina diminished fetal movement. Vaginal bleeding. Vaginal discharge. Lower limb. Lower limb swelling. بعد كده بنكمل الشيت بقى عادي خالص. She sought medical advice. بس لا تنسى الـ RH. اسال العيان الـ RH ازاي؟ انا بعمل بلاد ويورين بتعمله. انت حضرتك موجب ولا سالب؟ شو طريقه الكلام؟ انت موجب ولا سالب؟ قالت لك انا موجب ومش هاخد الحقنه. انا سالب وهاخد الحقنه. هي عارفه. طب ما تعرفش، ما تجيبش سيره الـ RH خالص. يعني اذا قالت قالت، ما قالتش شيلها خالص. اللي بعدها، She received iron tablets twice daily. من عندك. اوعى تسالها، كلهم بياخدوا حديد مرتين في اليوم. Iron tablets twice per day. She is waiting for الحاجة اللي جاية لها بقى. She is waiting for اسمه دوت investigation. She is waiting for ultrasound أشعة تلفزيونية. في الآخر بقى there is no other system affection. طب نفترض إن الشيت بتاعنا previous cesarean section. فاكرين الخانة اللي فوق؟ اللي هي الخانة دي اللي أنا عامل عليها مسقطين. بتشيلها وتحط فيها analysis of deliveries. يعني إيه؟ أول ولادة ولدت قيصري وليه؟ وطلع البيبي إيه؟ فاكرين الأوبستريك هيستوري؟ تتحط هنا. تاني ولادة كانت ولدت قيصري ليه وتكمل. يبقى الخانة دي قبل warning symptoms أروح حاطط فيها analysis of deliveries of abortion. إذا كان هجيتي ولا abortion. اللي عليكم هي previous إيه؟ cesarean section. الباقي كله أنتي نيتال كير عادي. نفترض استخدموا مكتوبة الجملة إيه؟ دي تحفظها. استخبى وقال لك في عيانة ما عندناش إحنا غير واحدة حصل رابتشر في منها. أنا بديك كل الاحتمالات. هتروح كاتب الجملة اللي فوق دي. Antenatal care was normal to weeks ago the patient developed ويكتب اللي قالت ويك. يعني قالت لك bleeding, vaginal bleeding. قالت لك rupture of membrane. قالت لك ضغط, hypertension. قالت لك سكر, diabetes. أنا مش هذكر ده كله. بس أنا يوم ما غير بغير في أي خانة. اللي الخانة بتاعت المستطيلة. بس الحمد لله ما استخبوش وما جابوا previous وinfertility وbleeding. نفترض بقول لك استخبوا هتيجي هنا وتروح كاتب الجملة دي. ديفلوب كذا او العيانه اللي هتقول لك بالظبط. لينا مقابله قبل الشيت امتحان الشيت بس عشان نكون متفقين عليها. المقابله دي هديكم فيها كل اسم بيسال ايه خلاص عشان انت تكون مذاكر وجاي لي بقى. اقول لك بقى في اضافات معينه السؤال ده اتسال كذا همليك شويه حاجات. فده هيبقى تحبه يوم ايه بعد الاجازه؟ يعني عايزين قبلها بيومين تحبوا الحد هذه السبت ترجعوا انتوا السبت يوم السبت اللي بعد الاجازه هنقعد مع بعض لا حد يا دكتور السبت هترجع امتى هترجع يوم الاثنين ازاي بس تيجي هنا الاثنين السبت يا انا هكون عرفت حاجه هقول له فهو يوم يا ريت السبت للحد حد حد عشان الناس اللي بتسافر خليها حد مش مشكله ليه لحد في حاجه تسعة ونص يوم السبت اتفقنا؟ إعادة اللي عايز إعادة البريتش بكرة الحصة الثانية اللي على بتاعتها بكرة الساعة 10:30 اللي عايز كانسر أوفري وكوريو كارسينوما يوم الثلاث الساعة 1 آخر حصة بقيت كانسر اوفر كور كارسينوم اللي عايز كانسر اندوميتريا وكانسر سيرفيس مراجعه في 3 ساعات يوم الاربع الساعه 10 هيتراجع كله كانسر سيرفيس واندوميتريا قاعده واحده اللي عايز يخلص يوم الاربع الساعه 10 الاوفر مين الاوفر كانسر الاوفر الثلاث ساعه واحده والحصاده العاديه هتعرفوها. لو انا عندي انا اوبري اصلا عندي عمليات فانا هرجع عليك مش هينفع بطل. عندي عمليات من 9 يعني مش حد الساعه 9 من 9 ل 1 معلش. Thank you.